قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الحادي عشر في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث. وبعد، فهذا المجلس العاشر في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الرابعة 35,436,000، وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بجامع الترمذي والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي أبي عيسى الترمذي رحمه الله، المتوفى 79. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد وإسحاق بن محمد أخضر الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقية قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري وجالسا قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وسمعا عليه مجالس عدة وإجازة باقية قال: أخبرنا محمد بن علي القائتي قال: أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي وسمعا عليه خلا بعض أفوات فإجازة قال: أخبرنا عمر بن ميلة المراغي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزدة قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال: أخبرنا محمود بن قاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد التنياقي وعبيد الله بن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب بن عباس وعلى الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي وقال: أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي وقال: أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله صاحب السنن أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أهل العذر في القعود. قوله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة هي أم التراجم عند الترمذي، وأنه أوردها في 1400 ترجمة وترجمة واحدة، ومقصوده بيان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترجم به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمر بن أم مكتوب خلف ظهره، فقال: هل لي رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. قوله عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من خرج في الغزو يترك أبويه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال ألك واردان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي الباب عن ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. قوله عن حبيب بن أبي ثابت تقدم أن حبيبا عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم ولا كناهم حبيب. قوله وشعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه شعبة سوى راو واحد هو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال من رجل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعث قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية أخبرنيه يعلم المسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. قوله قال ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج له ولأبيه رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما يعلم من الوحدة ما سار راكب بليل يعني وحده. قوله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي تقدم أن عبدة يأتي عندهم بسكون بائه ولم يخرج عن ذلك إلا في رجلين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فهما بتحريك الباء وذكر إسكان الباء في الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معنه قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن حرمزة عن أبي شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راكب شيطان وراكبان شيطانان وثلاثة ركب. قال حديث عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد وثقة صدوق وعاصم بن عمر العمري وضعيف بالحديث لا روي عنه شيئا وحديث عبد الله بن عمرو أحسن. قوله حدثنا معا تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه معا سوى راو واحد وهو معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة بالكذب والخديعة في الحرب. قال حدثنا أحمد منيع ونصر بن علي كلاما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة بن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا محمد جلين وابو داود كلاهما قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه قال 19 فقلت كم غزوت انت معه قال 17 قلت ايتهن كان اول قال ذات عشيراء او قال عسيراء. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصف والتعبئه عند القتال. قوله باب ما جاء في الصف والتعبئه عند القتال المراد بالتعبئه تهيئة المقاتلين بجمعهم وإعدادهم تهيئة المقاتلين بجمعهم وإعدادهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن كلمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أنه قال عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر الليلة. وفي الباب عن ابي ايوب قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وسالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال محمد بن اسحاق سمع من عكرمه وحين رايته كان حسن الراي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. قوله حدثنا سلمه بن الفضل تقدم ان سلمه عندهم بفتح لامه وجاء بكسر لامه في ثلاثه مواضع اولها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه عمرو رواية وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي له رواية عن علي تقدمت وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار. وبمناسبة السين واللام والميم ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن سلامتنا في الدرس أرغب من الإخوان الذين يتحدثون أن يتخيروا مواضع أخرى خارج الدرس فيتحدث فيها بما شاء. أما من حضر الدرس فإن من حق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعه العبد أو ينصرف عنه، أما أن يكون مصدرا للتشويش والإزعاج فهذا نقص في عبوديته لله ويتخوف عليه الإثم. والمرء لا يجلس في حلق العلم إلا للأجر، ومن الناس من يجلس طلبا للأجر ثم يفتح على نفسه بابا من الوزر كالإكثار من الحديث والتشويش على السامعين وإشغال المتكلم وغير ذلك مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالمسلم ينبغي أن يتعلم كيفية عبادة ربه سبحانه وتعالى، فإذا كانت له قوة على سماع الدروس جلس واستمع، وإن كانت لا قوة له خرج إلى موضع آخر يذكر فيه الله أو يقرأ فيه القرآن أو غير ذلك من العبادات التي تنفعه. وإن من الغابن أن يهيئ الله للعبد مجيئه إلى هذا المسجد وشهوده الصلاة ثم ينشغل بعد ذلك بالمكالمات الهاتفية وبالقيل والقال مما لا يحتاج إليه أو يمكنه أن يؤجله. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون الكلام المباح في المسجد كثيرا، لأن المساجد كما ثبت في الصحيح إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وأبيح الكلام فيها ولا يجعل أصلا. فإذا تكلم الإنسان بكلام مباح تكلم بالحاجة، أما ما زاد على ذلك فإن المسجد ليس محلا له، فكيف إذا كان كلامه بغير المباح مما يتخوف على العبد أن يفتح عليه بهذه المكالمات الهاتفية. فينبغي أن يعرف العبد كيفية عبادة ربه، وأولى الناس بذلك طلاب العلم، فإن طلاب العلم الذين يتكلمون في حلق الدرس بلاؤهم على أنفسهم أكبر وأكبر من عوام المسلمين الذين يرون حلقة فيحبون أن يجلسوا إليها رغبة في الأجر. فإذا كان طالب العلم يجلس في الحلقة ثم يأتي بكتاب ثم يتشاغل بالحديث أكثر وقته فأي شيء أصاب من الخير، وربما كان قدوة سوء لمن يجلس من عوام المسلمين فيظنون أن الحديث في مثل هذه المجالس أمر سائغ. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن النبي أوفى أنه قال سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. وفي باب عن ابن مسعود قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الألوية. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع كلهم قالوا حدثنا نحن آدم عن شريك وعن عمار هو الدهني وعن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ورواءه أبيض. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وقال محمد: والحديث هو هذا، والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وكوفي ثقة عند أهل الحديث. قوله عن أبي الزبير: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم بن تدرس. قوله عن عمار هو الدهني: ليس في رواتهم من ينسب الذهبي مما يشارك هذه النسبة في الصورة، فهذه النسبة عندهم مختصة بالدهني، وليس في رواتهم من يأتي في نسبته الذهبي. قوله عن شريك: تقدم أن هذا الاسم يأتي في رواتهم في الأسماء والكنى مكبرا، وليس عندهم شريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرايات. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن عبيد مولى محمد بن القاسم أنه قال: بعثني محمد بن القاسم البراء بن عازب أسألوا عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. أو لا بن علي والحارث بن حسان وابن عباس قال: هذا أحد من حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا يحيى بن اسحاق وهو السالحاني قال حدثنا يزيد بن حيان قال: سمعت ابا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس انه قال: كانت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ابيض. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. قوله: سمعت ابا مجلز لاحق بن حميد ليس في رواتهم من يعرف بهذا الاسم والكنية سواه، ويذكر بكنيته أكثر من ذكره باسمه. وقد ترجم المصنف أولا باب ما جاء في الألوية، ثم قال بعد باب في الرايات. فما الفرق بين اللواء والراية؟ يا صالح، نعم غيره سم. هذا لا يعرف الكتاب منشور. طيب أنت تقول هي اللي تكون منشورة، إيش هي اللي تكون منشورة؟ علم أي. الراية هي العلم المنشور، الراية اسم للعلم المنشور، واللواء اسم للعلم الذي يعقد عليه، اسم للعلم الذي يعقد عليه بحبل ونحوه، فإذا عقد عليه سمي لواء، وسمي حامله عقيد القوم. وأما الراية فإنها تكون منشورة ترفرف، فاللواء لا يرفرف وإنما يرفع، وأما الراية فإنها ترفرف في الهواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعار. قوله باب ما جاء في الشعار، الشعار هنا هو علامة الجيش الواحد في الحرب، الشعار هنا هو علامة الجيش الواحد في الحرب، يتنادون به، وهو الذي يسمى في عرف القتال اليوم بكلمة السر بين المقاتلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مكين عن قال عبد الناس سفيان وعن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وفي الباب عن سلمة من الأكوع، وهكذا روى بعض عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروي عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن هذا الاسم عندهم إذا أطلق فهو لوكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي وقال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن مسيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وقد تكلم محمد سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. قوله حدثنا أبو عبيدة، تقدم أن هذا الاسم عبيدة يأتي في الكنى بالضم، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال حدثنا أحمد محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر. باب ما جاء في الخروج عند الفزع. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتالة قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسل لأبي طلحة يقال له مندوب، فقال: ما كان من فزع وإن وجدناه لبحراء. وفي الباب عن عمرو بن العاص قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر وابن أبي عدي وأبو داود كلهم قالوا حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كان فزع بالمدينة فاستعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع ووجدناه لبحرا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله وابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدته بحرا، يعني الفرس. قال: هذا حديث صحيح. باب ما جاء في الثبات عند القتال. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال لهم رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولا سرع من الناس تلقت موازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يأخذ بالإجامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وفي الباب عن علي وابن عمر وهذا حديث حسن صحيح. قوله يا أبا عمارة تقدم أن عمارة عندهم بضم العين ولم يأتي بكسرها إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه فهو بكسر العين في المشهور وذكر ضمها أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي وقال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال لقد رأيتنا يوم حنين وأن الفئتين لموليتين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في السيوف وحليتها. قال حدثنا محمد بن صبران أعد الحديث السابق. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا في الحديث الماضي فيه فوائد كثيرة مع أنها 4 كلمات لكن أعطيكم فائدة منها. قال أنا النبي لا كذب فأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بالنبوة مع أنه أمرنا أن نخبر عنه بماذا؟ بالرسالة. فقال فقولوا عبد الله ورسوله. فلماذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه هنا بالنبوة مع أمره لنا بأن نخبر عنه بالرسالة؟ رسالة معلقة به. معلقة بمن؟ بنفسه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. أبو الياس أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخبر عنه بالأعلى وهو الرسالة لأنه أمر للمؤمنين، وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بالنبوة ردا على الكافرين، فالكافرون لا يؤمنون بنبوته وهي المرتبة الأقل من الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب إعلاما لهم بحقيقة ما هو عليه لأنهم يكذبون في هذا الأصل، وأما المؤمنون فهم يقرون بالنبوة ويقرون بالرسالة فأمروا بالأعلى وهو الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السيوف وحليتها. قال حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري وقال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح ولا سيفه ذهب وفضة. قال طالب سألت عن فضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وفي الباب عن أنس قال هذا حديث غريب وجده هود اسمه مزيدة العصري. قوله عن جده مزيدة على زينة كبيرة، وليس في رواتهم من اسمه مزيدة سوى هذا الراوي وهو مزيدة ابن جابر العصري، وهو مزيدة ابن جابر العصري بفتح العين والصاد. قوله عن هود ليس في رواتهم من اسمه هود سوى هذا الراوي وهو هود بن عبد الله العبدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال هذا حديث عسى غريب وهكذا روي عنها ما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. باب ما جاء في الدرع. قال حدثنا أبو سعيد الأشد وقال حدثنا يوسف بن كنيع عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جده عبد الله بن الزبير عن زبير بن عوام أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة ولم يستطع فأخذ طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. وفي الباب عن صبا بن أمية والسائب بن يزيد. قال هذا حديث ناس غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. قوله عن يحيى بن عباد عن أبيه يعني عباد ابن عبد الله تقدم أن هذا الاسم عباد هو الأصل عندهم، ولم يخرج عن ذلك سوى راويين، أحدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء مخففة أيضا، وما عداهما فهو عباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المغفر. قوله باب ما جاء في المغفر، المغفر شيء من آلة الحرب يجعل على الرأس، شيء من آلة الحرب يجعل على الرأس، يتقى به ضرب السيوف والسهام، يتقى به ضرب السيوف والسهام. سمي مغفرا من الغفر وهو التغطية، سمي مغفرا من الغفر وهو التغطية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن شعبة عن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له ابن خطر متعلق بيسار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواته ما اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الخيل. قال حدثنا الناد قال حدثنا عبد القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البريقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير معقول في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد وجني وابي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح، وعروته هو ابن أبي الجعد البارقي، ويقال عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل من فقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. قوله عن الشعبي، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله عن حصين، تقدم أن الأصل في هذا الاسم في الأسماء والكنى ضم حائه، ولم يخرج عن ذلك بحصين إلا في ثلاث كنى، أولها أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم، وثانيها أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ لأبي داود، وثالثها أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس من شيوخ النسائي. قوله حدثنا عبثر بن قاسم، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه عبثر إلا هذا الراوي، وهو عبثر ابن القاسم الزبيدي، وكنيته أبو زبيد، وليس في رواة الستة من كنيته أبو زبيد سوى هذا الراوي، ويندر ذكره بها، فعامة ما يذكر به اسمه لتميزه به. قوله حدثنا هناد، هناد تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هناد سوى هناد بن السري. وهذا الحديث في البخاري هو الذي قلت لكم أن البخاري أخرجه على صورة اجتماع رواة، فإنه في أول روايته ساقه عن رجال من الحي عن عروة البارقي، ثم ذكر قصة، ثم ذكر هذا الحديث عن رجل عن عروة، فأخرجه من رواية جماعة لم يسموا، لأن اجتماعهم يقوي بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الخيل. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله عن أبي عمرو عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في الشقر. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. قوله حدثنا عبد الله بن الصباح، تقدم أن هذا الاسم الصباح يأتي عندهم بتشديد الباء، ولا يأتي عندهم صباح مخففا، والتخفيف لغة متأخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أخونا عبد الله بن بارك قال أخونا نهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجن طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ممجرين قال حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد، وذكرنا أحوى معناه. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قوله عن علي بن رباح، تقدم أن الأصل في هذا الاسم علي مكبرا، ولم يخرج عن ذلك عندهم سوى راويين، أحدهما علي بن رباح المصري وله ابن اسمه موسى له رواية، والآخر مسلمة بن علي الفهري، قوله أخبرنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة المصري، له ولأبيه رواية عند أصحاب السنن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال بالخيل. قال: هذا حديث عسه صحيح، وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخطعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع أنه قال: قال إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني مرة بحرين ثم سألت بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. باب ما جاء في الرهان. قال حدثنا محمد الوزيري قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المضمر من الخيل من حفياء إلى ثنية وداع بينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى منزل بني زريق وبينهما ميل، وما كنت في من أجر فأتى بفرسي جدارا. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن معاذ وأنس رضي الله عنهم قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حي الثوري. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق إلى في نص خف أو حافر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قوله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل. قوله: باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل. الإنزاء التوثيب، ومعنى الترجمة: باب ما جاء في كراهية أن تحمل الحمير على الخيل لتلقحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سالم أبو مجاهد ضامن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مامورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمر أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارا على فرس. وفي الباب عن علي: وهذا حديث حسن صحيح رواه الثوري عن أبي جهض من هذا، فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عباس بن سمعت محمد يقول: حديث الثوري غير محفوظ وهما فيه الثوري والصحيح ما رواه إسماعيل بن علي عبد الوارث بن سعيد عن أبي جهض من عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عباس. باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. قوله: باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. الصعاليك جمع الصعلوك، وهو المعدم الذي لا يملك شيئا، وهو المعدم الذي لا يملك شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد محمد قال أخر المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زيد بن أرطاس عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بغني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي الدرداء تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه. قوله عن جبير تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بضم الجيم، فإذا اقترنت به تاء التأنيث فتحت الجيم فيقال جبير وجبيرة، ومثله عمير وعميرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأجراس على الخيل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. باب من يستعبن على الحرب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا حفص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتابة غير لونه، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت. أبلى بعني من عمر: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حيث الأحوص من جواب، ومعنى قوله يشي به يعني النميمة. قوله حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب، هذه الكنية أبو الجواب هي لهذا الراوي وحده دون غيره من رواة الستة، وهو الأحوص بن جواب الضبي يكنى أبا الجواب. وفي هذه الترجمة قال: باب من يستعمل على الحرب، أي من يتخذ أميرا، ثم ساق الحديث. ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ نعم. ايش؟ ما اسمعك، ارفع صوتك. قوله اذا كان القتال فعلي، هو قوله صلى الله عليه وسلم في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالوصف الذي يكون لمن يجعل رأسا على جيش من جيوش المسلمين في الحرب أن يكون محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة صلاحه، فيستعمل على الحرب من كان صالحا يحب الله ورسوله. ولهذا كان الخلفاء في الزمن الأول يجعلون الصحابة على الجيوش. ومن قواعد ابن حجر في الإصابة التي بناها على آثار أن من ذكر تأميره في الصدر الأول على جيش فهو معدود من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الباب عن أبي هريرة ونسيم أبي موسى قال حديث عمر حديث حسن صحيح وحديث أبي موسى غير محفوظ وحديث أنس غير محفوظ، ورواه إبراهيم البشاري الرمادي وعن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بذلك محمد عن إبراهيم البشاري قال محمد ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا صح. وقال محمد ورواه إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، وإنما صحيح عن معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في طاعة الإمام. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن عيزال بن حريث عن أم الحسين الأحمسية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني ودع عليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا ما قام لكم كتاب الله. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير وجه عن أم حسين. قوله عن العيزار بن حريث: ليس في رواتهم من اسمه العيزار سوى هذا الراوي، وهو العيزار بن حريث العبدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري قال: هذا حديث حسن صحيح. أعد الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري قال: هذا حديث حسن صحيح. معنى فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة، أي في تلك المعصية، أي في تلك المعصية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء. ولذلك كنت مرة أتأمل في هذا الحديث وأقول إن مالك رحمه الله ثم من بعده جماعة يقولون: لا أحد يستدل بشيء من الكتاب والسنة على باطله إلا وفيما استدل به ما ينقض باطله. فهذا الحديث زعم من زعم أن معنى ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة، أنه إذا أمر العبد بمعصية من ولي الأمر انتقضت طاعة ولي الأمر كله. وهذا القول يزيفه الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يفيد العموم، يفيد العموم، وهذا العموم لا يخرج عنه إلا بدليل يرفعه. فتجاذب هاهنا نصان، أول النص وآخره في قوله فلا سمع ولا طاعة، لأنه على البناء الأصولي واللغوي يكون عاما أيضا، لكن الأدلة الأخرى من الأحاديث النبوية تدل على أن السمع والطاعة باقية لمن أمر بمعصية إلا في تلك المعصية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لذلك يا إخوان الدين ما ترك شيء، لكن يحتاج أن نفهمه، ولا نفهمه بأهوائنا، نفهمه بما أحب الله عز وجل منا. ولذلك هذه المسألة اللي قبل قليل باب من يستعمل على الحرب، فيها أن وصفه أن يكون يحب، أن يحب الله ورسوله. وكيف يعلم أنه يحب الله ورسوله؟ إذا كان مجهولا مختفيا أم إذا كان معلوما ظاهرا؟ إذا كان معلوما ظاهرا. ولذلك قال ابن تيمية: ولا طاعة ولا إمارة لمجهول ولا مختف، لأنه لا يعلم حاله التي يستحق بها الإمارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. قوله: باب ما جاء في كراهية التحريش. التحريش إثارة الشر والإغراء به، إثارة الشر والإغراء به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن عمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ويقول: هذا صح من عن قطبة، وروى شريك هذا الحديث عن عمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى قال حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك، وروى أبو معاوية عن عمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذؤيب. قوله عن الأعمش: تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا روح المبادة عن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم في الوجه والضرب. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا روح بن عبادة: تقدم أن هذا الاسم عبادة في الأسماء وأسماء الآباء يكون بضم العين إلا في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي، فجاء بفتح العين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي وقال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا من 14 فلم يقبلني، وأنتم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا من 15 فقبلني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. قال حدث ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ذكر نحوه معناه، إلا أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. تقدم هذا الحديث أولا من رواية ابن عمر، ثم من حديث عطية الزرقي، ثم أعاده هنا من حديث ابن عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في من يستشهد عليه دين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما ذكر من الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل وقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله كفروا عني خطاياي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: رأيت إن قلت في سبيل الله أي يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وفي الباب عن سيد محمد بن جحش وابي هريرة قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعض هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد نحو هذا عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. باب ما جاء في دفن الشهداء. قال حدثنا زر المروان البصري وقال حدثنا عبد الواحد بن سعيد عن يعني أبي حميد بن هلال عن يعني أبي الدهماء عن هشام بن عامر أنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين وثلاثة بقدر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. وفي الباب عن خباب وجابر وأنس رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري وغيره هذا حديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس. قوله عن أبي الدهماء: ليس في رواتهم من يكنى أبا الدهماء سوى هذا الراوي، واسمه كما قال الترمذي قرفة بن بهيس العدوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشورة. قال حدثنا النادو قال حدثنا معاوية قال عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى وذكر قصة طويلة وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة قال هذا حديث عسل وأبو عبيدة المسعى عن أبيه ويروى عن أبي هريرة أنه قال رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. قوله باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، الجيفة الجيفة هي الميتة، سميت جيفة لنتن ريحها، هي الميتة سميت جيفة لنتن ريحها. وجيفة الأثير جثة الأسير إذا مات فتغيرت رائحته وأنتنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي ليلى عن حكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم يبيعهم إياه. قال هذا عدي بن يعرف من حديث الحكم رواه الحجاج ورواه الحجاج من ورطات عن الضال عن الحكم. وقال أحمد بن حسن سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى يحتج بحديثه. قال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق لكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيم ولا يروي عنه شيء ابن أبي ليلى هو صدوق فقيم وإنما يهم في الإسناد. قال عدي نصر علي قال عدي عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. قوله عن مقسم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مقسم سوى هذا الراوي وهو مقسم بن بجرة مولى عبد الله بن الحارث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفراض من الزحف. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية فجاض الناس جيضة فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم العكرون وأنا فئتكم. قال هذا حديث عسى لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد ومعنى قوله فجاض الناس جيضة يعني أنهم فروا من القتال ومعنى قوله بل أنتم العكرون والعكر الذي يفر إلى إمامه ينصره ليس يريد الفرار من الزحف. باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن قيس قال سمعت نبيحا عن عنزية وحلو عن جابر بن عبد الله أنه قال لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعها. قال هذا حديث عسى صحيح. قال أبو عيسى ونبيح ثقة. قوله سمعت نبيحا العنزي ليس في رواتهم من يسمى نبيحا إلا هذا الراوي وهو نبيح بن عبد الله العنزي، والعنزي بتحريك العين والنون نسبة إلى عنزة من قبائل العرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. قال حدثنا أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الفيء. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثاني أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كانت أمر بين النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزو النفقة عليه سنة ثم يجعل ما بقي من الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال هذا حديث عسى صحيح ورسول ابن عينة هذا حديث عن عمرو بن شهاب. أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الله بن مبين قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هاني وأنس وحذيفة عبد الله بن عمرو وعمر بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء وثلاثة من الأصحاب. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن سمعان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف بن الزبير بن عوام شكى القبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير. قال ورأيته عليهما. قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا فضل موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقل بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت فقلت أنا واقل بن عمرو. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من دباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدا من بر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط فقال تعجبون من هذا لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة بالثوب الأحمر للرجال. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يطيب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي لمتة وأبي جحيفة قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. قوله باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر, هو الثوب المصبوغ بالعصفر, والعصفر عصفر نبت معروف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم عبد الله بن حميد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسي قدسي والمعصفر. وفي الباب عن أنس بن عبد الله بن عمرو قال حديث علي حديث وعزم صحيح. باب ما جاء في لبس الفراء. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيدنا هارون عن سيدنا التميمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وفي الباب عن المغيرة قال هذا عن غريب لا نعرفه مرفوع إلى من هذا وجهه ورأى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكان الحديث مقبولا صح. وسألت البخاري عن هذا الحديث وقال ما رواه محفوظ ورواه سفيان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد بن عن عاصم ذاهب الحديث. باب ما جاء في جلود الميتة إلى دبغت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يثعن يزيد بن أبي حبيب عن طيب بن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ماتت شاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. وفي الباب عن سمة بن المحبق وميمونة وعائشة قال حديث ابن عباس حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس وميمونة وروي عن سمة وسمع محمد يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن ميمونة. والعمل على هذا عند أكثر العلم وقال سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة قال عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن طلحة بن معاذ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال هذا حديث حسن صحيح عمرو على ذلك عند أكثر العلم قال بجلود الميتة إلى دبغة فقد طهرت. قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر الكلب والخنزير محتوى بهذا الحديث وكره بعض أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جلود السباع وإن دبغ. وهو قول عبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق وشده في لبسها والصلاة بها. قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه. هكذا وسر النظم الشافعي وقال إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي وصلاة بجلود السباع. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن الشيخ له هذا الحديث وليس الأمر على هذا عند أكثر العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. سمعت أحمد بن حسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث مما اضطربوا في إسناده حيث رأى بعضهم قال عبد الله بن عكيم عن شيخ من جهينة. باب ما جاء في كراهية جر الإزار. قال حدثنا صديق قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. وفي رواية حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ذيول النساء. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة وكأن تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا. فقالت إن لم تنكشف أقدامهن قال فترخينه ذراعا لا تزن عليه. قال هذا حديث حسن صحيح الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. وروى بعض محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. قوله أخبرنا معمر تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح ميميه وخلافه معمر وقع في ثلاثة رواة أحدهم معمر بن سليمان النخعي وثانيه معمر بن محمد الهاشمي وثالثه معمر بن يعمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الصوف. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن أحمد بن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة كساء منبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي الباب عن علي بن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا خالد بن خريبة عن حميدين أعرج عن عبد الله بن حارثة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسرابل صوف وكان نعلاه من جلد حمار ميت. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حميد الاعرج وهو ابن علي الاعرج منكر الحديث هو حميد بن قيس الاعرج مكي وصاحب مجاهد ثقه والكمه القلمسوه الصغيره. عندك هكذا النص في الرساله هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حميد الاعرج هو ابن علي الاعرج منكر الحديث. عندي من نسخة أخرى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وبعده وحميد هو ابن علي الكوفي. سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث. قال لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الكوفي. سمعت محمدا يقول حميد بن علي منكر الحديث وحميد بن قيس إلى آخره. في نسخة دار السلام إيش نفسه فؤاد هذه نفسه دار السلام نفسه والمكنز نفس هذا اللي قلناه لهذا أظهر والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمامة السوداء. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا عبد الرحمن المهدي. طالب العلم مهما ظهرت أي نسخة خطية ما يطمئن أي نسخة مطبوعة ما يطمئن يعني أنتم الآن ترون ثلاث نسخ على خلاف هذه النسخة والذي فيها هو الأظهر والله أعلم. لذلك نسأل الله عز وجل أن يرزق كتب الحديث من تكون له بصيرة في معرفة أصولها الخطية وحسن مقابلتها لأنها هي أصول الإسلام وقد خدم المصحف طباعة وعناية. أما كتب الحديث فحتى الساعة تحتاج إلى جهد كبير وأنا أخبرتكم عن نسخة لرواية التاجر في مكتبة خاصة في الرياض ولا يوجد لها نظير في العالم فكيف في نسخ أخرى في مكتبات أخرى من المكتبات العامة ذهب علم المحققين للنسخ التي يطبعونها عنها. فطالب العلم دائما ينبغي له أن يعتني بالنسخ الخطية لأصول الإسلام فإن المخطوطات لا تنتهي وأما أصول الإسلام معروفة كتب معينة فيعتني بجمع عدة نسخ خطية لكل أصل منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمامة السوداء. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء وفي الباب عن علي بن عمرو بن حريث بن عباس وركانة قال حديث جابر حديث حسن صحيح. باب في سدل العمامة بين الكتفين. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا أحمد بن محمد المديني وعمر عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم سد عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يزع عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال هذا حديث حسن غريب في باب عن علي ولا يصح حديث علي من قبل إسناده. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. قال حدثنا سامة بن شبيب حسن وعلي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخونا مع معزوري عن إبراهيم بن عبد الله بن حمية عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن لباس القسيم وعن القراءة والركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا يوسف بن محمد المعني البصري وقال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص بن الليثي وقال أشهد على عمران بن حسين رضي الله عنه أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وفي باب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. قال حديث عمران حديث حسن صحيح وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو التياح الضبعي واسمه يزيد بن حميد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الفضة. قال حدثنا قتيبة غير واحد عبد الله بن مهنا بن سعيد شاب بن أسير رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. وفي رواية عن عمر أبو ريت قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يستحب في فصل الخاتم. قال حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي وقال حدثنا زيد بن خيثمة عن حميد عن سير رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا وليس في رواتهم اسما ولا كنية حميد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال اني كنت اتخذت هذا الختم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وفي الرواية عن علي وجاء بن عبد الله بن جعفر بن عباس وعائشة ونسى واحد بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن نافع بن عمر رضي الله عنه نحو هذا من غير هذا الوجه والمذكور فيه انه اتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن محمد الرازي وقال حدثنا جماعة محمد بن إسحاق عن صلاة بن عبد الله بن نوف قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخال إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن صلاة بن عبد الله بن نوف حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبي أنه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون أحمد بن سلمة وقرأت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وسألت عن ذلك وقرأت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد وهذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران ثابت عن أسمانك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ختم من ورق فلقش به محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا علي. هذا حديث عن صحيح ومعنى قول لا تنقشوا علينا هو أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. هذا قال محمد هذا أصح شيء. النصوص التي ينقلها الترمذي عن شيوخه هي مفاتيح معارفه وعلومه، فإنه قد تقدم معنا في مواضع كثيرة أنه قال هذا أصح شيء في الباب، هذا أحسن شيء في الباب، ثم نقله هنا عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، فهو شيء استفاده من شيخه ثم بنى عليه. ومثله حسن صحيح، فإنه تقدم أنه نقلها عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ومثله قوله في أكثر موضع وفقه هذا الحديث، فإنه نقله عن رجلين، أحدهما أحمد بن حنبل قريبا عند ذكر أحاديث طاعة الإمام، ومرة قبلها نقلها عن البخاري. وطالب العلم الذكي يجعل أشياخه وليسوا هم فقط بل من قبلهم من أهل العلم مفاتيح له في العلم، فلا يكون غاية ما يستفيده منهم هو أن يستفيد منهم ما ذكروه، بل يبني على شيء قليل ذكروه فيكثره، فإن منفعة العلم تكون هكذا. فإذا أرشدك شيخك مرة إلى فائدة فتح بها عليه فانظر كيف هو بناها حتى تبني عليها أصولا أخرى. والبخاري رحمه الله تعالى لما أراد الله عز وجل له الخير بإفراد كتابه الصحيح كان استفاد هذا من قول شيخ من شيوخه وهو إسحاق ابن راهويه لو أن أحدا يجمع صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجمعه إسحاق، ولكن هيأ الله عز وجل البخاري لجمعه، فكان حسنة كبرى للبخاري سببها شيخه. وهذه منفعة الطالب من شيوخه ومن أهل العلم من قبله أنه ينظر بعين البصيرة إلى ما يذكرون، فلا يكون منتهاه ما يسمع بأذنه أو يراه ببصره، بل يعمل بصيرته في الفهم، وما عن له من شيء استجاده فليرجع إليهم فإنهم أبصروا بالدلالة على الطريق، كما قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى ألا أجمع مسند الأنبياء، فقال اجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء قد ينقدح في الذهن، فإذا كان طالب العلم حكيما شاور فيه أشياخه فوجهه إلى ما هو أعظم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاب من هالين كلاهما قال حدثنا همام بن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في نقش الخاتم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا أبي عثمان عن أسمائك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد كلهم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا أبي عثمان عن أسمائك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولم يقل محمد بن يحيى عليه ثلاثة أسطر. وفي الأربعاء من عمر قال حديث عن سيد حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في الصورة. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا من جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. وفي الأربعاء عن أبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب قال حديث جابر حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف أنه دخل أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسان ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال لأن فيها تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي النضر تقدم أن هذه الكنية محلاة بأل تجيء بالضاد المعجمة وليس عندهم عن أبي النصر. قوله سهل ابن حنيف تقدم أن حنيفا يأتي عندهم مصغرا بضم الحاء ولم يأتي عندهم حنيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن يبان كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ فيها ومن استمع لأحاديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآن كل يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحا بن عائشة وأبي عمر رضي الله عنهم قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الخضاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وفي الباب عن الزبير بن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي طفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وأبي عمر رضي الله عنهم حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سهيل بن نصير قال أخبرنا مبارك عن الأجلح عن عبد الله بن مروة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال هذا عن حسن صحيح وأبو الأسود الديلي واسمه ضارب عمرو بن سفيان. قوله عن الأجلح تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى الأجلح سوى راو واحد وهو الأجلح بن عبد الله الكندي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن تقدير عن حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم أسمر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا سبط إذا مشى يتوكأ. وفي ذلك عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وأبي حج وجابر وأم هاني قال أحمد بن أنس حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث حميد. قال حدثنا النادون قال حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن شمع عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وقد روى من غير وجه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد ولم يذكر فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة وإنما ذكر عبد الرحمن بن الزناد وثقة حافظ كان مالك بن أنس وثق ويأمر بالكتابة عنه. باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. قال حدثنا عن ابن خشرم قال أخونا عيسى بن مفعل الشام بن الحسن عبد الله المغفر أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلى غبة. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد سعيد بن الشام ذكر نحوه قال هذا حديث عن صحيح الباب عن أنس. قوله باب ما جاء في النهي عن الترجل إلى غبة. الغب اليوم بعد اليوم. الغب اتيان الشيء يوما بعد يوم. اتيان الشيء يوما بعد يوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود الطيالسي وعن عباد بن منصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال حدثنا علي بن حجين ومحمد بن يحيى كلما قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور وذكر نحوه في الباب عن جابر بن عمر قال حدثنا عباس عن حديث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ الا من حديث عباد بن منصور وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصمام والاحتباء في الثوب الواحد. قال قوله باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هو الالتحاف بالثوب. الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج اليد منه. من غير أن يجعل له موضع تخرج اليد منه. فهو يلفه لفا عليه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سالم بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء ويحتبى الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابي سعيد وجابر وابي أمامة قال علي وابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواصلة الشعر. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عمر النافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع واشم في اللثة. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي عن مسعود وعائشة وأسماء بنت أبي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية. باب ما جاء في ركوب المياثر. قوله باب ما جاء في ركوب المياثر. المياثر جمع ميثرة. المياثر جمع ميثرة وهو ثوب يطرح على السرج ليقي راكبه، ثوب يطرح على السرج ليقي راكبه، وهو شبيه بالوسائد الصغار في زماننا، وهو شبيه بالوسائد الصغار في زماننا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن محجر قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن أشعث بن أبي الشعثاء معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الماثل. وفي الباب عن علي ومعاوية قال حديث البراء حديث عن سلم صحيح وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء وذكر نحوه في الحديث قصة. قوله حدثنا علي بن حجر، تقدم أن حجرا عندهم بضم الحاء ولم يأتي بفتحها ولا كسرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. قال هذا حديث عن صحيح الباب عن حصة وجابر. باب ما جاء في القمص. قال حدثنا محمد بن محمد الرازي وقال حدثنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزير المحباب عبد المؤمنين من خالد عبد الله بن روت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا حديث معسن غريب إنما يعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد فرد به عمر وزيه وروى بعض هذا الحديث عن أبي تميلة عبد المؤمن بن خالد عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وسمعت محمد بن إسماعيل قال حديث بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. قوله حدثنا أبو تميلة، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا تميلة سوى هذا الراوي واسمه يحيى ابن واضح الأنصاري. الحديث السابق عندك في طبعة الرسالة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم. طيب كيف شاكلين فراش؟ هل هي ضمة؟ طيب وفي الحاشية عند أدم علقوا شيء؟ طيب وإعراب هنا قال إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم، هنا قال في الحاشية كذا بالرفع مضبب فوقها، وهذا لا يكون في لغة العرب، فالعرب أكثرهم يرفع اسم كان وينصب خبرها، ومنهم من يعكس هذا، لكن ليس فيهم من يرفعهما جميعا. لاحظتوا؟ يعني فراش مرفوع أدم مرفوع. طيب ما توجيهه؟ يمكن تلقى توجيه في نسخة الرسالة ولا فؤاد، ها؟ عندك فراش أدم ولا علق عليها أدم بالتنوين أدم، ها؟ إيه مرفوع على صورة يعني منصوبة بالنص، ها؟ ما جواب يا عبد الله؟ إيش؟ إيه أحسنت، لأن من العرب من يرسم المرفوع المنصوب على هيئة المرفوع، من يرسم يعني يكتب، أن في العرب من يكتب المنصوب على هيئة المرفوع لكنه ينطقها منصوبة، لكنه ينطقها منصوبة، ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى، ونص على هذا ابن مالك في كافية الشافية وهي لغة ربيعة. فكان ينبغي أن يتنبه إلى ما أراده صاحب الأصل بالتضبيب عليها، يعني بالتنبيه على أنها هنا بالنصب. فصواب قراءتها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أداما، ويضع عليها نصب حتى ولو جعلها على هذا الرسم باقيا حشوه ليف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة عبد المؤمن بن خالد عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا الفضل بن موسى عبد المؤمن بن خالد عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ولذلك لا ينبل في العلم يا إخوان إلا من تعلم العربية، بلا العربية لا ينبل في العلم، لا يكون محدثا ولا فقيها ولا أصوليا إلا بأن يتعلم العربية حتى لا يقع في الخطأ على العلم. نحن كثير من الأشياء نتلقاها نظنها صواب وهي خطأ. أنتم تعرفون مثلا في تحفة الأطفال للنون إن إيش تسكن، من قالكم أنها تسكن؟ للنون إن تسكن، لأن تسكن هي يحكم عليها للنون إن تسكن، يعني إن يحكم عليها بالسكون، وما قبل الحكم هذا يسمى عند النحاة وقفا فلا حكم عليه، وإنما الصواب للنون إن تسكن. وكذلك كنت أقول مثل ما تقولون، يعني حتى يعني قرأتها على رجل متقن في العربية فنبهني إلى هذا الخطأ المنتشر عند الناس. ولا يقول الإنسان إن هذه الأشياء يعني استقرت عند الناس وتلقيت، لا يعني هذا أنها صواب. نحن كنا في المدارس، المدارس إلى الآن يقول الشمس إذا ارتفعت قيد رمح، صح؟ وهي قيد رمح ليس قيد أبدا. فطالب العلم ينبغي له أن لا يثق باللغة التي يعرفها هو، لأنها ليست لغة صحيحة ما لم يتلقى العربية. وقلت للإخوان دائما تقولون سمك هذا الشيء كذا وكذا، تجد في الكتب المطبوعة يضبطونها يقولون سمك، وهي ليست سمك، هي سمك. فالعربية لابد أن تتعلمها تعلما صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا الفضل موسى عبد المؤمن بن خالد عبد الله بن رواحة عن سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج الصواف البصري وقال حدثنا معاذ بن شمد السوائي قال حدثني أبي عن بدين العقيلي عن شير بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال هذا حديث حسن غريب. قوله عن شهر بن حوشب تقدم أنه ليس في رواته ما اسمه شهر سوى هذا الراوي. قوله عن بديل العقيلي ليس في رواتهم من اسمه بديل سوى هذا الراوي، بديل العقيلي بضم العين، ومكبره بدل، وليس في رواتهم من اسمه بدل إلا بدل ابن المحبر، بدل ابن المحبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يمينه، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفعه، إنما رفع عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن بركة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا ورداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي الباب عن عمر وابن عمر قال حدثنا هشام بن موسى الكوفي وقال حدثنا قاسم مالك المزني عن الجريري وذكر نحوه قال هذا حديث حسن. قوله عن سعيد الجريري، هذه النسبة الجريري تأتي مصغرة بضم الجيم وليس عندهم الجريري. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية بالتأنيث لراو واحد وهو المنذر بن مالك العواقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الجبة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رمية ضيقة الكمين. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أهدى لحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عجبا عن عامل وجبة فلبسهما حتى دخل قال هذه النبي صلى الله عليه وسلم ذكينهما أم لا. قال هذا حديث حسن غريب. وإسحاق الذي روى هذا عن الشعبي هو أبي إسحاق السيناني واسمه سليمان والحسن بن عياش وأخو أبي بكر بن عياش. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعد الصغاني عن أبي الأشهاب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عروة بن أسعد أنه قال أصيب أنا أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذ أنفا من ذهب. قال أحد عن ابن حجين قال أخونا ربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي وعن أبي الأشهاب ذكر نحوه. قال هذا حديث عسى غريب ما يعرف من حديث عبد الرحمن طرفة وقد رواه سلم بن زريع عبد الرحمن طرفة وذكر نحو حديث أبي الأشهاب عبد الرحمن طرفة. وقال ابن مهدي سلم رزين وهو وهم وزرين أصح وأبو سعد الصغاني اسمه محمد بن ميسر وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال حدثنا مكرمين قال حدثنا مبارك ومحمد بن بشير وعبد الله بن اسماعيل عن سعيد بن ابي عروة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ان تفترش. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عمرو سعيد قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابي المليح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا معاذ بن شامل قال حدثنا النبي عن قتادة عن ابي المليح انه كان يجلد السباع ولا نعلم احدا قال عن ابي المليح عن ابي غير سعيد بن ابي عروة. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن يزيد الرشكي عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن جلود السباع وهذا صح. باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا إسحاق المنصوري قال أحدنا حبان بن هلال قال أحدنا همام قال أحدنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أولاها قبالان. قال هذا حديث عن سعد بن الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا أبو داود قال أحدنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها قبالان. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال أحدنا قتيبة عن مالك قال حا أحدنا أنصاري وقال أحدنا معنه قال أحدنا مالك عن عبد الزناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال هذا حديث حسن صحيح من الباب عن جابر. باب ما جاء في كراهية أن تعل الرجل وهو قائم. قال حدثنا زهر بن مروان البصري وقال حدثنا حارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعل الرجل وهو قائم. قال هذا حديث غريب رواه عبد الله بن عمرو اللقي وهذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وكيل الحديث إلى صحيح عند أهل الحديث وحارث بن نبهان ليس عنده بالحفظ ولا يعرف الحديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أصلا. قال حدثنا أبو جعفر السمناني وقال حدثنا سويم بن عبيد الله الرقي وقال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعي الرجل وقائم. قال هذا حديث غريب وقال محمد بن إسماعيل وصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن مالك بن أبي عمرو عن أبي هريرة. باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا إسحاق المنصوري السلولي كوفي قال حدثنا هريم وهو ابن سفيان البجلي قال عليه عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم نعلي واحدة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سفيان معين عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت في نعلي واحدة وهذا صح. هكذا رأى سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن القاسم موقوف وهذا صح. باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال أحدنا أنصاري وقال أحدنا معنى وقال أحدنا مالك وقال وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن رجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى عدوكم ليبدأ باليمين وإذا نزع ليبدأ بالشمال فليكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا سعيد بن محمد ولاقوا أبو يحيى الحماني وكلاهما قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخدمي ثوبا حتى ترقعيه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان سمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه نبي ذي بن ثقة ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر ولا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عبد الله بن عتبة أنه قد صحبت أغنياء فلما رأى أحدا أكثر هما مني أرى دابة خير من دابتي وثوبا خير من ثوبي وصحبته فقراء فاسترحت. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال أحد من أبي عمر قال ما دخل هذه الترجمة بالباب الباب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عندك إيش الترجمة باب فقط بدون ترجمة باب. طيب وفي الهامش انظروا عندكم قال أربعة زيادة من تاء وفي سين وميم في الضفائر والغدائر باب في الضفائر والغدائر أيهم أليق الذي في الحاشية الذي في الحاشية باب في الضفائر والغدائر أليق عندكم في فؤاد عبد الباقي بدون عندك الضفائر والغدائر في المكنز موجود أو في الضفائر والغدائر أحسن من باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن عتبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هان أنها قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة ولو أربع غدائر. قال هذا حديث غريب حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا إبراهيم النافع المكي وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هان أنها قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولو أربع ضفائر. قال هذا حديث حسن غريب عبد الله بن أبي نجيح مكي وأبو نجيح اسمه يسار قال محمد لا أعرف المجاهد إن سمع من أم هان قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كمام الصحابة. قال حدثنا أحمد بن سعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن مسلم قال سمعت أبا كفشة عن مارية يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحة. قال هذا حديث منكر وعبد الله بن مسلم بصري وضعيف عند أهل الحديث ضعفه وأحمد سعيد القطان وغيره بطح يعني واسعة. باب في مبلغ الإزار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت وسل فإن أبيت فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال هذا علي بن عسر صحيح رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق. باب العمائم عن القلانس. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا محمد ربيعة عن أبي الحسن قالني عن أبي جعفر محمد بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين عمائم على القلانس. قال هذا حديث غريب لسان ليس بقائم لا نعرفه أبو الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. باب في الخاتم. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب ابو تميله عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن مريت عن النبي انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حليه اهل النار ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام ثم اتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي ارى عليك حليه اهل الجنه قال من اي شيء اتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هذا حديث غريب من فاب عبد الله بن عمرو عبد الله وعبد الله بن مسلم يكنى ابا طيبه ومروزي. باب كراهيه التختم في اصبعين. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان بن عاصم كنا عن النبي موسى انه قال سمعت عني رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قسيم والميثره الحمراء والمس خادمي في هذه وفي هذه وشرب السبابه والوسطى. قال هذا حديث عن سفيان صحيح النبي موسى وبرد بن ابي موسى واسمه عمرو بن عبد الله بن قيس. باب ما جاء في احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بشاني قال عبد المعاذ بن شامي قال حدثني ابي عن قتل عن انس رضي الله عنه انه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبره. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن يوسف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان ولا سكرجة ولا خبز لهم رقاق. وقلت لقتادة فعلى ما كان يأكلون كانوا يأكلون. قال على هذه السفر. قال هذا علي معاذ غريب. قال محمد بشاني من سؤاله ويمس الإسكاب. وقد رأى عدوان بن سعيد عن سعيد النبي عروة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في أكل الأرنب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا داود قال أخونا شعبة هشام بن زيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أنفجنا رما بمن الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبح بمرة بعد معي بفخذها وبركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله قلت أكله قال قبله. وفي باب عن جابر بن محمد بن صفوان محمد بن صيفين هذا علم عاصم صحيح العمل على هذا عند أكثر العلم لأنهم لا يرون بأكل الأرنب بأسا. وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمى. باب ما جاء باب ما باب ما في أكل الضب. قال عندك نسخة إيش؟ باب في أكل الضب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل الضب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر بن سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر بن عبد الرحمن بن حسن قال هذا حديث عن صحابة قد اختلف عن في أكل الضب برخصة بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير مكره وبعضهم روى عن ابن عباس ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. باب ما جاء في أكل الضبع. قال حدثنا احمد بن قال عدنا سمعنا ابراهيم قال عدنا مجريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار انه قال قلت جابر الضبع صيد هي قال نعم قلت اكلها قال نعم قلت اقله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال هذا عن معاذ بن صحيح وقد ابى ابراهيم عمل هذا ولم يرى باسا باكل الضبع وهو قبل احمد بن اسحاق وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بكراهية اكل الضبع وليس اسناده بالقوي. وقد كره بعض اهل العلم اكل الضبع وهو قول من بارك قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار عن جابر عن عمر رضي الله عنه قوله وحديث من جرير اصح وابن ابي عمار وعبد الرحمن وعبد الله بن ابي عمار المكي. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن إسماعيل بن موسى بن عبد الكريم بن أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال ويأكل الضبع أحد وسألت عن الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. قال هذا حديث ليس إسناده بقوي لا نعرف من حديث إسماعيل بن موسى بن عبد الكريم بن أبي أمية. وقد كان بعض الحديث إسماعيل وعبد الكريم بن أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس وهو ابن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. قال أحد المقتيب ونصر عن إنك لما قال عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر هذا علي بن عاصم صحيح وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمد يقول سفيان عن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الله التقي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك بن انس عن زوري قال حدثنا ابن ابي عمر قال عن سفيان بن عيينة عن زوري عن عبد الله بن الحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء اذا من اخبر عن لحوم الحمر الاهليه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال عن سفيان بن زوري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي وعبد الله بن محمد يكنى ابا هاشم قال زوري وكان ارضاهما الحسن بن محمد وقال غير سعيد بن عبد الرحمن بن عيينة وكان ارضاهما عبد الله بن محمد قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال أحد المقربين قال عن حسين بن علي عن زيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. وفي الباب عن علي وجابر والبراء بن أبي أوفى أنس بن عبد بن سريرة وفي ثعلبة بن عمرو أبي سعيد رضي الله عنه قال هذا علي بن عاصم صحيح وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث وإنما ذكر حرف واحد أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. قال حدثنا زيد بن مخزوم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب. قال هذا حديث مشروع من حديث أبي ثعلبة روي عنه من غير هذا الوجه. أبو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إن أبيض أهل الكتاب فنطبخ في قدور من صعود في آنيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرا فارحضوها بالماء. ثم قال يا رسول الله إن أبيض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن كان غير مكلب فذكي فكل وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في الفارة تموت في السمن. قال عدنا سعيد بن عبد الرحمن وابو عمار كلاهما قال عدنا سفيان الزهري عن عبيد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها نفرت وقعت في سمن فمات فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوا ما حولها وكلوه. وفي الباب عن النبي رضي الله عنه قال هذا عدنا صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عباس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مذكور في عن ميمونة حديث بن عباس عن ميمونة اصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث غير محفوظ. قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه انه سئل عنه فقال اذا كان جامدا فالقوها حولها وإن كان ميعا فلا تقربوه. قال في هذا خطأ أخطأ في معمر والصحيح علي الزهري عن عبيد الله عن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم. باب ما جاء في النهي عن أكل والشرب والشمال. قال حدثنا إسحاق منصور قال أخونا عبد الله في الحديث الماضي ألقوها وما حولها وكلوه يعني ألقوا هذه الفارة وما حولها من السمن الجامد وكلوه. طب والجراثيم اللي جت من الفارة هذه سبحان الله يعني اليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين الكمل لا يجعل هذا السؤال واردا ومن ضعف إيمانه ترد عليه مثل هذه السؤالات. قال رجل لبعض السلف إني أنفق وأنت تنفق وأنت تزيد ولا أزيد. يقول أنت تنفق وأنا أنفق وأنت تزيد يعني يزيد مالك وأنا لا أزيد. قال لأنني أعامل الله على يقين يعني أني إذا أنفقت سيزيد الله وأنت تعامل الله على تجريب يعني تجرب هل تنفق ويزيدك أم لا. لذلك كان الأوائل عندهم من اليقين ما لا يحتاجون فيه إلى مثل هذه السؤالات. وأما المتأخرون فتجد الدندنة والتشقيق حول هذه المعاني التي تكفل الشرع بإبطالها ونفيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب والشمال. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الله بن مني قال حدثنا عبد الله بن عمر عن مشابه عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي الباب عن جابر بن عمر بن أبي سلمة وسلمة من الأكوع وأنس بن مالك وحفصة رضي الله عنهم قال هذا علي عسى صحيح وهكذا. روى مالك ومن عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر وروى معمر وعقين عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما ورواية مالك وابن عيينة أصح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن عوني عن سعيد بن ابي عروبه عن معمر عن الزهري عن سامع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. باب ما جاء في نعق الاصابع بعد الاكل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوادبي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليعق اصابعه فانه لا يدري في ايتهن البركه. وفي ذلك عن جابر وكعب بن مالك وانس قال هذا حديث عاصم غريب لا يعرف من هذا وجه من حديث سعيد وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف فيه من المختلف لا يعرف الا من حديثه. عندك في الرساله فقال هذا حديث عبد العزيز ايش هي الباب السابق باب ما جاء في لعق الاصابع اخره هذا حديث حسن غريب لا يعرفه من هذا الوجه الا حديث سهيل في إيش الحاشية إيش وقع بعد هذا المطبوع أيوة إيه قال سألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث عزيز من المختلف ولا المختلف شكلوها إيه جابوها من المطبوع عندك أيضا من المطبوع أنت المطبوع فؤاد عبد الباقي يعني ودار السلام مختلف والمكنز ها المختلف والمكنز هذا حديث عبد العزيز من المختلف. من المختلف أنا على شك في هذا. مختلف مختلف كلها واحدة ما نختلف عليها، لكن هنا معناها ما هو مشكل. لكن على العموم من محمد؟ البخاري. والترمذي ينقل العلل عنه، وراجعت علل الترمذي الكبرى فوجدته فيها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز ابن المختار، لا يعرف إلا من حديثه. فهذا عندي أظهر من هذه الكلمة، كأن ابن المختار تصحفت إلى المختلف، ولم أجده عند بعض الشروح التي راجعتها مثل تحفة الأحوذي والعرف الشذي، ليست هذه الجملة عندهم. ففي النفس منها شيء، فأنتم اكتبوا في العلل الكبير هذا حديث عبد العزيز بن المختار لا يعرف إلا من هذا إلا من حديثه، لأنه معنى مختلف، يعني الحديث اختلف فيه على وجوه. هذا الحديث لم يقع، يعني بحثت في العلل في علل هذا الحديث ما وجدت لا اختلافا ولا اضطرابا ولا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللقمة تسقط. قال حدثنا قتيبة قال أحد من نهيعة عن ابن زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمطم أعراضه منها فمن يطعمها ولا يدعها للشيطان. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. وأهل الحديث معروفون بصبرهم. علي بن مدين يقول: كتبت حديثا ثم عرفت علته بعد 40 سنة، يعني بعد 40 سنة عرف علة الحديث، كان في قلبه شيء لكن ما ظهر له، ثم بعد 40 سنة عرف علة هذا الحديث. ولابن مهدي أيضا كلام قريب من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي الخلال وقال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن سير رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تأطعم اللعقى صبعه الثلاث وقال: إذا وقع لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدع عن الشيطان. وأمرنا أن نسي تصاعته وقال: إنكم لا ترون في أطعامكم البركة. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا صنع علي الجهضمي وقال أخو المعلم راشد أبو اليماني قال: حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولدي لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا لبشت الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم نحس استغفرت له القصعة. قال: هذا حديث غريب لا يعرفه من حديث معلم راشد. وقد روي زيد بن هارون وغير واحد من أئمة عن معلم راشد هذا الحديث. قوله نبيشة الخير ليس في رواتهم من اسمه نبيشة إلا هذا الراوي، وهو نبيشة بن عبد الله الهذلي، وهو نبيشة بن عبد الله الهذلي ويلقب بنبيشة الخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. قال حدثنا مرجان قال حدثنا جاء معنا عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السابع. وقد رواه شعبة عن الثوري وعن عطاء بن السابع في الباب عن ابن عمر. باب ما جاء في أكل الثوم والبصل. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جرير قال حدثنا عطاء بن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك من هذه؟ قال: أول مرة الثوم، أو ثم قال: الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مساجدنا. قال: هذا حديث حسن صحيح، معقول في الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر رضي الله عنهم. باب ما جاء في الرخصة بأكل الثوم مطبوخا. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مداود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو أيوب بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن مندوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح بن مليح عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن أكل الثوم مطبوخا. وقد روي هذا عن علي قوله. قال حدثنا أنه قال حدثنا مكي عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه كره أكل الثوم مطبوخا. قال: هذا حديث ليس الإسناد بذلك قوي، يروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن جراح بن مليح صدوق، والجراح بن ضحك مقارب الحديث. قال حدثنا حسن بن صباح قال عبد بن معيط عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أمي أيوب أن أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابي: كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري. قال حدثنا محمد بن حميدي قال حدثنا زيد بن حباب عن ابي خلدة عن ابي العالية انه قال: الثوم من طيبات الرزق. وابو خلدة اسمه خالد بن مدينة وثقة عند اهل الحديث. وقد رأى كان سمالك من سمع منه وابو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن المدين كان ابو خلدة خيار مسلمة. قوله عن ابي خلدة ليس في رواتهم من يكنى أبا خلدة إلا هو، واسمه خالد بن دينار التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السرج والنار عند المنام. قال أحد قتيبة عن مالك عن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغرقوا الباب وكوا السقاء وكوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح بأن شطا لا يفتح غلقا ولا يحن وكاء ولا يكشف آنية من أنف السقاء تظلم على الناس بيتهم. وفي عن عمر بن أبي هريرة بن عباس قال: هذا علي بن عزم صحيح وقدر من غير وجه عن جابر. قال حدثنا أبي عمر وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان عن زهري عن سفيان عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن ثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في استحباب التمر. قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكري وعبد الله بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. قال حدثنا هناد محمد غيلان كلاهما قال حدثنا موسى عن زكريا بن أبي زيد عن سعيد بن أبي برد عن سمانك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل أكلة أو يشرب الشربة فيحمد عليها. أبي الله عن قتيبة بن عمرو بن سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا علي بن عزم وقدر وغير واحد عن زكريا بن أبي زيد ولكن نحو لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زيد. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب كلاهما قال حدثنا أيوب بن محمد قال حدثنا فضل بن فضالة عن حبيب بن شيد عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم فأدخله معه في القصر ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله توكل عليه. قال: هذا حديث غريب لا يعرفه المحدث من سمع محمد عن فضل بن فضالة والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن شيد عن رئيس عن عمر رضي الله عنه أخذ بيد المجذوم من وحده شعبة أشبه عندي وأصح. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا محمد بن شيخ قال عدي عم سعيني قال عدي عبد الله النافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مع واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية عن أبي هريرة وسعيد بن بسط الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال حدثنا إسحاق بن موسى قال عندما عمرو قال عندما يكون سائر من صاحب النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاب ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب وعربت فشربه ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلبة سبع شيئا ثم أصبح الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب وعربت شرب حلبة ثم أمر له بأخرى فلم يستلم ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في مع واحد والكافر يشرب في سبعة مع. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في طعام واحد يكفي الاثنين. قال حدثنا الأنصاري وقال عبد المعلوم قال عبد المعلوم قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال: هذا حديث حسن صحيح رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قوله عن ابي الزناد تقدم أن هذه الكنية تأتي لراو واحد هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق لراو واحد هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. والترجمة المتقدمة ما جاء أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء من شواهد أن الكمالات البدنية مع الإيمان أقوى، أن الكمالات البدنية مع الإيمان أقوى. ولابن حجر كلام نافع في هذا عند حديث لأمرن على نساء الليلة، يعني قول سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن على امرأة مئة امرأة الليلة، وكانت عنده مئة امرأة، فذكر ما يتعلق بأثر الإيمان في تقوية الأبدان، وهذا من شواهده، فإن المؤمن قوي بدنه فاستغنى عن كثير الطعام والكافر ضعف بدنه فاحتاج إلى كثير الطعام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذا. قال باب ما جاء في أكل الجراد. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا سفيان عن أبي عفوا عن عبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن جراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي عفوا هذا الحديث وقال 6 غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي عفوا وقال 7 غزوات. وفي ذلك عن عمر جابر هذا الحديث عسى مصحف أبو عفوا اسمه واقل ويقال له وقدان أيضا وأبو عفوا الآخر اسمه عبد الرحمن وعبيد بن نسطاس. هذا من باب الأكبر والأصغر أيضا. أبو يعفور واقد هذا الأكبر وعبد الرحمن بن عبيد هذا الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي عفوا عن النبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي عفوا عن النبي أوفى أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال حدثنا بذلك محمد بن شاهين قال حدثنا محمد جعفر قال عن شعبة بهذا. باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا النضري هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي عن جابر بن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وانسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عما عاشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كفتر على جن من أجناد الله بقطع دابره. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت من البحر. قال أبو عيسى الأعرج وغريب بن عفان من أذواج موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكن ما في أكل وغريب من أكل وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة ومدني. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. قوله باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة. الجلالة هي الدابة تأكل العذرة والجلالة من أسماء العذرة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن محمد بن إسحاق عن النبي نجيح عن مجاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والبانها. وفي عن عبد الله بن عباس قال هذا عن حسن وغريب وراء الثوري وعن النبي نجيح عن مجاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا معاذ بن شاهين قال حدثنا أبي عن قتادة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن مجتمة وعلى بني الجلالة وعن شرب في السقاء. قال محمد بن بشار حدثنا أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن كلمة عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح الباب عن عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في أكل الدجاج. قال حدثنا زيد بن مخزم الطائي وقال حدثنا مكتبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهد بن جرمية أنه قال دخلت على أبي موسى ويكون دجاجة فقال ادنو فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال هذا حديث حسن وقدر هذا الحديث من غير وجه عن زهد بن يعرفه من حديث زهد بن أبي العوام هو عمران القطان. قال أحد أنه قال عن أبي عن أيوب عن أبي قلابة عن زاد من عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أبو السختياني. وهذا الحديث أيضا عن قاسم تميم عن أبي وعن أبي قلابة عن زهد من الجرمي. قوله عن زهد من الجرمي ليس في رواتهم من اسمه زهدم إلا هذا الراوي وهو زهدم بن مضرب الجرمي. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. هل أكل السمك؟ نعم. أكل متى؟ إيش؟ في حديث العنبر. في حديث العنبر في سرية أبي عبيدة لما بقوا مدة 18 ليلة يأكلون منه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي معكم شيء منه؟ قالوا نعم فأكل منه صلى الله عليه وسلم. هذه المطاعم البحرية مفروض يحطونه قدامه عشان يمشي لأن أكثر شيء الدجاج يستدلون عليهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من جاء في أكل الحبارة. قال حدثنا فضل بن سهيل الأعرج البغدادي وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن المدين عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبي عن جدي أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قال هذا عن مغرب بن عمر بن هذا وجه إبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه النبي فديك ويقول بريه بن عمر بن سفينة. باب ما جاء في أكل الشواء. قال أحد الناس محمد الزعبراني وقال أحد عجل محمد قال من رجل يخبر محمد يوسف أن أطعم يسأل يخبرونه مسلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبا مشيئة باكر منه ثم قبل صلاته وما توضى. وفي جامعة الله من حيث المغيرات من عبي رافع قال هذا عليه وسلم صحيح غريب هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا شريك علي بن أقمر عن أبي جحيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا فلا أكل متكئا. وفي عن علي وعبد الله بن عبد الله بن عباس قال هذا علي بن عصر صلى الله عليه وسلم علي بن أقمر. وروى زكريا بن أبي زيد وسفيان بن سعيد وغير واحد عن علي بن أقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن أقمر. قوله عن أبي جحيفة قدم أنه ليس في رواتهم ما يكنى هذه الكنية سوى راوي واحد وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي كلهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب أقدر وعلي بن مسلم عن هشام بن عروة. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. باب ما جاء في إكثار المرقة. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم وقال حدثنا محمد بن فضائل قال حدثنا أبي عن عقبة بن عبد الله المزني عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة واحد لحمين. وفي لفظ عن أبي ذر قال هذا حديث غريب لا يعرف من هذا وجه من حديث محمد بن فضائل. ومحمد بن فضائل هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب وعقبة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. قال حدثنا حسين بن علي بن أسود البغدادي وقال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي وقال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمرو الجوني عن عبد الله بن صالح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقن أحدكم شيئا من المعروف إن لم يجد فليلقى خاب وجه طليق وإذا سألت لحما طبقت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وقد روى شعبة عن أبي عمرو الجوني وهذا قال هذا حديث حسن. الحديث السابق ومحمد بن القضاء هو المعبر وقد تكلم فيه ايش عندكم والمكنز سليمان والنسخة الأخرى دار السلام سليمان هي صواب سليمان ليس سلمان تكلم فيه سليمان بن حرب من شيوخ البخاري وغيره صواب سليمان بن حرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابرين قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن مرة همداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة يا محمد سليمان سليمان حرب أيضا الرسالة سليمان بن حرب. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابرين قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن مرة همداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء انهس اللحم نهسا. قوله باب ما جاء انهس اللحم نهسا. نهس اللحم هو إمساك العظم وأخذه بالأسنان هو إمساك العظم وأخذ اللحم الذي عليه بالأسنان إمساك العظم وأخذ اللحم الذي عليه بالأسنان. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد المنيع قال أحدنا سمع عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن حارثة قال زوجني أبي فدعا أناسا في مصعون أمية وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهس اللحم نهسا في أنه أهنأ وأمرأ. وفعنا أشتوى أبي هريرة قال هذا حبيبنا أعرف لمن حديث عبد الكريم وقد كان بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم قبل حفظه منه أيوب السختياني. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رخصة في قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جابر بن عمرو بن أمية الضبري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل ثم مضى إلى صلاته ولم يتوضأ. قال هذا حديث حسن صحيح في الباب عن المغيرة بن شعبة. باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو الجري عن أبي هريرة أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم لحم فدب عليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. وفي الباب عن مسعود وعائشة عبد الله بن جعفر وأبي عبيدة قال هذا حديث حسن صحيح وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وأبو زرعة بن عمرو الجري اسمه هرم. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فرح بن سليمان عن عبد الله بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا كان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قوله حدثنا فليح تقدم أنه ليس في رواته من اسمه فليح سوى هذا الراوي وهو فليح بن سليمان الخزاعي وقيل الأسلمي وهو مدني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخل. قال أحدنا حسن بن عرفة قال أحدنا مبارك بن سعيد وأخوه سفيان بن سعيد الثوري قال عن سفيان عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. قال أحدنا محمد بن سالم العسكري البغدادي وقال أحدنا يحيى بن حسان قال أحدنا سفيان بن بلال عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بن سامي ذكر نحوه إلا أنه قال نعم الإدام أو قال الأدم الخل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت دخل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إلا كسر يابسة وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث أم هاني إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هاني ما تتبع علي بن أبي طالب بزمانه وسألت محمد عن هذا الحديث وقال لا أعلم الشعبي سمع من أم هاني فقلت أبو حمزة كيف هو عندك وقال أحمد بن حمد تكلم فيه وعندي مقارب الحديث. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان بن محارم الدثاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل دام الخل. وفي الباب عن عائشه وامها وهذا صح من حديث مبارك بن سعيد. قوله عن محارب بن دثار ليس في رواتهم من يسمى محاربا الا هذا الراوي وهو محارب بن دثار السدوسي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي وقال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخ بالرطب. وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال هذا حليب حسن غريب رواه بعضه عن هشام بن عروه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسول لم يذكر فيه عن عائشه. وقد روى يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها هذا الحديث. باب ما جاء في اكل القثاء بالرطب. قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عبد الله بن جعفر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القثاء بالرطب. قال هذا حليب حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن سعد. باب ما جاء في شرب ابوال الابل. قال حدثنا حسن محمد بن الزعفراني وقال حدثنا عفان وقال حدثنا احمد بن سلمة قال اخونا احمد بن ثابت وقتاده عن انس رضي الله عنه الناس من عرية قدم المدينه فاستوى فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقه وقال اشربوا من البانها وابوالها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن انس رضي الله عنه رواه ابو قلابه عن انس وروى سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس. باب الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا احمد بن موسى قال عبد الله بن مري قال حدثنا قيس بن ربيعه قال وحدثنا قتيبة قال اخونا عبد الكريم الجرجاني وقال عن قيس بن ربيعه معنى واحد عن ابي هاشم عن زادان عن سلمان انه قال قرات في التوراه امر الطعام والوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قلت ما قرات في التوراه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن سيما بن رؤيه لا نعرف هذا الحديث الا من حديث قيس بن ربيعه. قيس بن ربيعه يضعف في الحديث وابو هاشم الرماني واسمه يحيى بن دينار. باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي بن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخليفه قرب يعني طعام فقال من اتيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. قال هذا حديث عسى بن قدر وعمرو بن عن سعيد بن ابن الحويث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره ان يوضع الرغيف تحت القصعه. باب ما جاء في التسميه. بعده عندي تعليقا من نسخه. حدثنا ابو بكر العطار عن علي بن المديني. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري بهذا. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري بهذا يعني بالأثر الذي تقدم. موجود هذا في المكنز؟ السلام غير موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو فضل بن عبد الملك بن أبي السوية أبو الهذيني قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبي عكراش بن ذؤيب قال بعثني بن مرة بن عبيد بصدقة أموالي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت المدينة وجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة وقال هل من طعام فوتنا بجفنة كثيرة الثليد والوذر فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي فقبض بيدي النصر على يد اليمنى. ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق من ألوان فيه ألوان التمر أو الرطب فيه ألوان التمر. وقال الرطب شك عبيد الله قال فجعلت أكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. قال يا عكراش كل من حيث ما شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح به كفيه وجهه وذراعي ورأسه. وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرة النار. قال هذا علم غريب لا يعرف من حد عبد الفضل وقد فرض على هذا الحديث ولا نعرف العكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. وفي الحديث قصة. باب ما جاء عن أبيه عكراش بن ذؤيب ليس في رواته من اسمه عكراش سوى هذا الراوي وهو عكراش بن ذؤيب السعدي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الدباء. قال أحد المقيم المسعين قال أحدهم ليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت أنه قال قد عن اسمانك رضي الله عنه ويأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الباب عن حكيم جابر عن أبيه قال هذا عني غريب من هذا الوجه. قوله عن أبي طالوت ليس في رواتهم من يكنى بأبي طالوت سوى هذا الراوي واسمه عبد السلام ابن أبي حازم العبدي. وهو مشهور بكنيته. وفي رواة الحديث وأعلام المسلمين من اسمه طالوت ومن يكنى أبا طالوت، وليس في أحد منهم البتة جالوت، يعني هجر هذا الاسم فسموا بالصالح ولم يسموا بمقابله وهو جالوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه في الصحفة يعني الدباء فلا زال أحبه. قال هذا عن معاذ بن صحيح وقد رواه الحاكم غير وجه عن سمانك وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا؟ قال هذا الدباء ونكثر به طعامنا. باب ما جاء في أكل الزيت. قال عن يحيى بن موسى قال عن عبد الرزاق عمام بن عزيز بن يسمع نبينا مقتبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدين به فانه من شجره مباركه. قال هذا احد من اعرفه من حديث عبد الرزاق وكان عبد الرزاق يطلب في رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه على الشك وقال احسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن يسمع نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا أبو داود سلم المعبدين قال حدثنا عبد الرزاق عمام بن عزيز بن يسمع نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو لم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وابن عيم كلاهما قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من زيت والدين به فإنه شجرة مباركة. قال هذا حديث غريب هذا وجهين من عيف حديث عبد الله بن عيسى. باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال حدثنا صنعاني قال حدثنا سفيان عن سمع بن أبي خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كبى أحدكم خادمه طعامه حرام ودخانه فليأخذ بيده فليقعد معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. قال هذا حديث معسى صحيح أبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. باب ما جاء في فضل طعام الطعام. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي وقال عن محمد بن زيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام أطعموا الطعام واضربوا الهامة تورث الجنان. وفي رواية عبد الله بن عمرو بن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن عائشة وشريح بن هاني عن أبي. قال هذا حديث معسى صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. قال حدثنا أن هذا قال حدثنا أبو الأحوص عن طيب بن سابع عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل العشاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي وقال حدثنا عن بسط بن عبد الرحمن القرشي وعن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشى ولو بكف من حشم من ترك العشاء مهرمة. هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا وجهه وعن بس وضعه في العليل عبد الملك بن علاق المجهول. باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي قال حدثنا عبد الله عن معمر عن شاب بن عروة عن نبي عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طعام قال ادنو يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقد روى هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة واختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا العليل وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن دسوي عن بدير بن ميسرة عقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عمي كلثوم أن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله في الناس في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه وجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. قال هذا علي بن سعيد وأم كلثوم هي ابنة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله هذا الإسناد ما معنى؟ أي إسناد يقصد؟ إسناد الذي قبله. وماذا يسمى هذا؟ يعني رواية الحديث بالمعنى اختصارا، هذا اختصار الحديث وروايته بالمعنى، يكون في السند ويكون في المتن، وهو في المتن أشهر منه في السند، لكن هذا من طرائق رواية الحديث بالمعنى في إسناده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البيتوتة في يده ريح غمر. قوله باب ما جاء في كراهية البيتوتة أي النوم وفي يده ريح غمر أي ريح دسم من لحم ونحوه، أي ريح دسم من لحم ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا يعقوب بن المدني وعن ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي هريرة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جساس لحاس فاحذروا على أنفسكم بات في يدي ريح غمر فصابوا شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال هذا حديث غريب هذا وجه وقد روى من حديث ابن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات في يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه آخر كتاب الأطعمة. أبواب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر. قال حدثنا حمد رست البصري وقابو زكريا قال حدثنا أحمد بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات ومدمنها لم يشربها في الآخرة. وفي لفظ عن أبي هريرة وبسعيد وعبد الله بن عمرو وعبادة وأبي مالك الأشعري وابن عباس قال حديث ابن عمر حديث عن سنة صحيح وقدر من غير وجه عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما موقوفا لم يرفعه. قال أحد أن قتيبة قال عن زيد بن عبد الحميد عن عطاء بن السابع عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا من تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله عز وجل له صلاة 40 صباحا من تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن ومن نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار. قال هذا حديث حسن مقدور نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كل مسكر حرام. قال حدثنا إسحاق المنصري قال عدنا معنه قال عدنا ما يكون أنس عن الشافعي بن سلمة عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي وأبو سعيد الأشد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وعلي وابن سعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشد العصري وديلم وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد ونعمان بن بشير ومعاوية عبد الله بن غفر وابن سلمة وأبو ريدة وأبي ريدة وابن حجي وقرة المزني. قال هذا حديث عسى وقدر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه كلاهما صحيح وروى غير واحد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وعن ابي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاشج العصري كما قرأ الاخ بفتح الصاد ابي سكونيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا قتيبة قال عن إسماعيل بن جعفر وقال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أبلى عن سعد وعائشة عبد الله بن عمرو بن عمر وخواتم بن جبير قال هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون وقال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وعن مهدي بن ميمون المعنى واحد عن ابي عثمان الانصاري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكين حرام وما اسكر الفرق فمن الكف منه حرام. قال احدهما في حديثه: الحسوة منه حرام. هذا حديث حسن قد رواه ابي سليمان ربيع بن صبيح عن ابي عثمان الانصاري وذكر احد روايه مهدي بن ميمون وابو عثمان الانصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم ايضا. باب ما جاء في نبيذ الجر. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا معلية وزن بن هارون كلاهما قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس عن رجل أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال: نعم. فقال طاووس: والله إني سمعته منه. وفي عن ابن أبي أوفى بسعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن تبذ في الدباء والنقيل والحنتم. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن أبي مرة وقال سمعت زادان يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنه سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوعية: أخبرنا بلغتكم ففسروا لنا بلغتنا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقل وهو أصل النخل تنقر نقرا أو تنسج نسجا، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. وفي لفظ عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريره وعبد الرحمن بن عمرو وسمره وانس وعائشه وعمر بن حصين وعيد بن عمرو وحكم الغفاري وميمونه رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الذي في الحديث اخبرناه بلغتكم يعني بلغه قريش، هذا الدليل الذي ذكرناه ان الحديث يكتب باللغه العاليه لغه قريش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قرشي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرصة ان ينبذ في الظروف. قال حدثنا محمد بشير وحسن بن علي ومحمد غيلان كلهم قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكين حرام. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا داود الحفري وعن سفيان عن مصر عن سلمة بن الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إلي الأنصار فقالوا: ليس لنا معاون. قال: فلا إذن. وفي الباب عن مسعود وابي هريره وابي سعيد وعبد الله بن عمرو قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السقاء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ثقفي عن يوسف بن عبيد عن حسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. وجاء عن جابر بن سعيد بن عباس قال هذا علي بن عسن غريب لا يعرف من حديث يوسف بن عبيد إلا من هذا الوجه عن عائشة. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا إسرائيل وقال حدثنا إبراهيم المهاجر عن عمرو الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. في الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث غريب. قال حدثنا حسن بن علي خلال وقال حدثنا أحمد آدم عن إسرائيل وذكر محور وأبو حيان التيمي وهذا الحديث عن الشعبي عن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن من الحنطة خمرا وذكر هذا الحديث. قال أخونا بذلك عبد المنيع قال عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن عمر عن عقطب رضي الله عنه أنه قال إن من الحنطة خمرا بهذا. وهذا صح من حديث إبراهيم المهاجر. وقال عن المديني قال عن سعيد لم يكن إبراهيم المهاجر بالقوي وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن بركة قال أخبرنا أوزاعي وعكرمة بن عمار كلاهما قال حدثنا أبو كثير السحيمي وأنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال هذا حديث عن صحيح أبو كثير السحيمي وهو الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة وراى شعبة عن كلمة بن عمار هذا الحديث. باب ما جاء في خليط البسر والتمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبذل البسر والرطب جميعا. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا سفيان المكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التميمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها. وفي الباب عن أنس وجابر وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي نضرة ما قاعدته؟ ارفع صوتك لمن أحسنت. أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي وأما أبو نضر وأبو النضر فكثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت من أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بنام فضة فرماء به وقال إني كنت قد نهيته فأبى ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج وقال صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة قال هذا حديث صحيح حسن. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائما فقيل الأكل قال ذاك أشد. قال هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو سامي سلم بن جنادة بن سلم الكوفي وقال حدثنا حصن الغياث عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نأكل على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال هذا علي بن صحيح سلم طعم الغريب بن حدي عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما وراء عمر بن حدين هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر رضي الله عنه والبزري اسمه يزيد بن عطارد. قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا خالد بن حادي عن سعيد عن قتادة عن مسلم الجذمي عن جارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس قال هذا حديث حسن غريب وهكذا وغيره وحده هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي دخل الموسيقى ضبط. قال هذا حديث حسن غريب وأكثر وغير واحد هذا الحديث عن سعيد قتادة عن مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود بن معلى العبدي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال من علي والصحيح بن معلى. باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا شيمون قال أحدنا عاصم بن أحمد المغيرة عن الشافعي عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وقائم. وفي لو عن علي وسعد عبد الله بن عمرو عائشة قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد المقتبس قال أحد المحمد جعفر عن حسين المعلم عن عمرو الشعبي عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنفس في الإناء. قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد كلاهما قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى. قال هذا حديث حسن غريب ورواه هشام بن الدستوائي وعن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عزرة من ثابت الأنصاري عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس بالإناء ثلاثا. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن زيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب المعين ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال هذا حديث غريب يزيد بن سنان الجزري وهو أبو فروة الرهاوي. باب ما ذكر في الشرب بنفسين. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن شدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شدين بن كريب. قال وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن شدين بن كريب قلت هو أقوى أم محمد بن كريب؟ قال ما أقربهما وشدين بن كريب أرجحهما عندي. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من شدين بن كريب. والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن شدين بن كريب أرجح وأكبر وقد أدرك ابن عباس ورآهما أخوان وعندهما مناكير. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. قال أحد عن المخشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن مالك بن أنس عن أيوب بن حبيب أنه سمع المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقا؟ قال فإني لا أروى من نفس واحد. قال فأبي انقدح إذا عن فيك. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس بالإناء أو ينفخ فيه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التنفس بالإناء. قال أحد إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال أحد إن شاء من أحمد بكر عبد الله من القتال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. قوله باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية هو ثني فم السقاء خارجا ثم الشرب منه. ثني فم السقاء خارجا ثم الشرب منه. وكانت العرب تتخذ الماء في القرب وتجعل لهذه القرب رؤوسا، فإذا شرب منها إما أن يشرب منها بشيء منفصل كإناء أو يده أو نحو ذلك، أو أن يشرب منها مباشرة، فإذا شرب منها مباشرة سمي هذا الشرب من في السقاء يعني من فمه. فإذا أخذ هذا الفي وتناه يعني استخرج باطنه وأخرجه ثم شرب مباشرة من مما طواه منه سمي هذا اختناثا. فالاختناث أشد من الشرب من في السقاء لأنه يباشر داخل السقاء بخلاف الشرب من في السقاء فإنما يباشر فمه خارج السقاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال عن سفيان عن زهري عن عبد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية. وفي الباب عن جابر بن عباس وأبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنس عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فمها. وفي الباب عن أم سليم قال هذا حديث ليس إسناده بصحيح عبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه ولا أدري سمع من عيسى أم لا. قال أحد ابن أبي عمر قال عبد سفيان عن زيد بن يزيد من جابر عن رحمه أبي عمرة عن جدته كبشة أنها قالت دخل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. قال هذا حديث حسن صحيح غريب يزيد بن يزيد من جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو أقدم منه موتى. باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن شهاب قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وجاب عن ابن عباس وسعد بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن بلاني عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساقي القوم آخرهم شربا. وفي الباب عن ابن أبي أوفى قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان معين تعمى عمري عزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل البارد. هكذا رواه غير واحد عن معين مثل هذا عن عمري عزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر بن يوسف عن زهري النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البارد. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا أصح من حديث ابن عيينة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. قال حدثنا مدان قال حدثنا مسعود قال حدثنا مازن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وفي الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو وعائشة وابن عبد الله مازن حكيم ومن معاوية بن حيث القشيري وحديث أحد يحيى وقد ذكر مشعوذ في بازم الحكيم وثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر وسفيان الثوري وأحمد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مسعود عن الوليد بن عزاري عن أبي عمرو الشيباني عن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال صلاة ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم استزدته لزادني. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى الشيباني وشعبة غير واحد عن الوليد بن عزار وقد روى هذا الحديث غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن مسعود وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. قوله عن المسعودي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق لمن؟ إبراهيم عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الفضل في رضا الوالدين. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حيث عن شعبة عن يعلم عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال شعبة عن يعلم عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وذكر نحوه لم يرفعه. قال وهذا صح وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلم عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو موقوف لنا ما رفعه غير خالد بن حيث عن شعبة. وقال بن حيث يختم من سمع محمد بن ثنا يقول ما رأيت من الوصل مثل خالد بن حيث ولا من الكوفة مثل عبد الله بن إدريس ولا عن مسعود. قال حدثنا أبي عمر قال عن سفيان عن طالب بن سامع عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن رجل أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه. قال وقال ابن عمر ابن أبي عمر وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. هذا حديث صحيح وأبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب. باب ما جاء في عقوق الوالدين. قوله باب ما جاء في عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هو منعهما حقوقهما فالعقوق منع الحقوق أحسن الله إليكم. قال حدثنا حميد بن سعدة قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا جريري وعن عبد الرحمن بن بكر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. وفي الباب عن أبي سعيد قال هذا علي معسى صحيح أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعيد بن الهادي عن سعيد بن أبي إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. قال هذا حديث صحيح. باب في إكرام صديق الوالد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن بركة قال أخونا حيوة بن شريح قال أخونا الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي الباب عن أبي وسيد هذا حديث إسناده صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه. باب ما جاء في بر الخالة. قال أحدنا سفيان بن كعب قال أحدنا أبي عن إسرائيل قال أحدنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية قال أحدنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل واللفظ من حديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخالة منزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة هذا حديث صحيح. قال أحد المكرمين قال أحد المعاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن عاصم عن أبي عمر رضي الله عنه رجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فأل لي من توبة. قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازم قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فيه عن ابن عمر. وهذا صح من حديث أبي عيينة وبكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. باب ما جاء في دعاء الوالدين. قال أحد عن ابن حجين قال أخونا اسمعني إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة مضرون دعوة مسافر دعوة والد على ولده. وقد روى الحجاج الصواف عن هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. باب ما جاء في حق الوالدين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدين لا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث سعيد بن أبي صالح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سعيد بن أبي صالح هذا الحديث. باب ما جاء في قطيعة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال اشتكى أبو الرداد الليثي فعاد عبد الرحمن بن عوف فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي رواية عن أبي سعيد وابن أبي أوفى عن ربيعة وأبي هريرة وجابر بن مطعم قال حدثنا سفيان عن الزهري حديث صحيح رواه معمر عن الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة عن الرداد الليثي عن عبد الرحمن وفيه معمر كذا يقول قال محمد وحيد معمر خطأ. باب ما جاء في صلاة الرحم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية عن سلمان وعائشة عبد الله بن عمر قوله حدثنا بشير ما قاعدة بشير؟ استدرك عليك الحمص ده تفضل. فتكون القاعدة أنه بشير مفتوحا إلا راويين بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير مطعم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حب الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت امرأة صالحة خولة بنت حكيم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. وفي الله عن عمر والأشهد من قيس قال عن إبراهيم ميسرة لا نعرف من حديثه ولا نعرف عمر بن عبد العزيز سمع من خوله. باب ما جاء في رحمة الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما قال عن سفيان عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة أنه قال أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن وقال ابن أبي عمر الحسن وقال الحسين فقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن سوى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن عوف هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد محمد بن سليمان بن صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات وثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي باب عن عائشة وعقبة بن عمرو وأنس بن جابر وابن عباس رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سلان وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك بن وهيب وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. قال حدثنا علاء بن سمد البغدادي وقال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن مزين الواسطي وقال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي وقال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد رواه محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير هذا الحديث بهذا السنة. وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس والصحيح عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عمر بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن مبارك بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة مع ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معاوية عن سعيد بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله عز وجل فيهن فله الجنة. باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني وقال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وفي الباب عمرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسالم بن سعد وحنش وحسن بن قيس وهو أبو علي الرحبي وسليمان التميمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال حدثنا عبد الله بن عمران بن القاسم المكي القرشي وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سعيد بن سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافر يتيم الجنه كاتم ما شرب اصبعه يعني السبابه الوسطى. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله باب ما جاء في رحمه اليتيم وكفالته. كفاله اليتيم هي ايش؟ كيف رعايته؟ الانفاق عليه واهتمام بشؤونه يعني وضمه إليه ووضعه تحت جناحه واهتمامه. أحسنت. كفالة اليتيم هو أن يضمه إليه ويقوم على رعايته. هو أن يضمه إليه ويقوم على رعايته، هذه هي كفالة اليتيم في الشرع. أما إنفاق المال عليه هذا يسمى صدقة على يتيم ولا يسمى كفالة. فإذا تصدقت على يتيم هنا أو هناك ولم تدخله بيتك ولم تقم على رعايته فلا حظ لك من حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وإنما لك حظ من الأحاديث التي في فضل الصدقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من جنس المسائل التي نقول الناس يعني لا يعقلون حقائقها ثم يغيرون الشرع. لما ذكرت لكم صلاة الليل والوتر والتراويح وما بينها من الفرق جاءني أحد الإخوان فأخبرني أنهم في بلد لقصر الليل يقسمون صلاة التراويح فيجعلون بعضها بعد قبل العشاء وبعضها بعد العشاء، والتراويح ليست كذلك. التراويح صلاة جماعة في رمضان نفلا بعد العشاء، وأما قيام الليل أوسع يقع بعد المغرب، لكن صلاة التراويح إنما تكون بعد العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة الصبيان. قال حدثنا محمد مرزوق البصري وقال حدثنا عبيد بن مقنع عن زربي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يرحم صغيرنا ويقل كبيرنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة بن عباس وأبي أمامة قال هذا عن غريب من زربي له وحي من أكل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. قوله عن زربي ليس في رواتهم من اسمه زربي سوى هذا الراوي وهو الزربي بن عبد الله الأزدي مولاهم. الزربي بن عبد الله الأزدي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق العامري شعبان عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال حدثنا نادر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق وذكر نحوه إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقل كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال هذا عن غريب وحديث محمد بن إسحاق عن شعيب بن هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس من سنتنا يقول ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. باب ما جاء في رحمة الناس. قال حدثنا من دار قال عدن عم سعيد عن سمع النبي خالد قال عدن قيس بن ابي حازم قال حدثني جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف بن سعيد بن عمر وابي هريره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخونا شعبه قال كتب الي قال كتب به الي منصور وقرات عليه انه سمع ابا عثمان مولى المغيره بن شعبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمه الا من شقي. قال هذا حديث حسن. ابو عثمان الذي روى عنه ابي هريره عن ابي هريره لا يعرف اسمه يقال هو والد موسى بن ابي عثمان الذي روى عنه ابو الزناد وقد روى ابو الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال حديث ابن ابي عمر قال عن سفيان وعن ابن المدينه عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنه من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النصيحه. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعود بن سعيد النبي قال عن قسم النبي حازم عن جابر بن عبد الله انه قال بعث النبي هذا الحديث السابق وش يسمى حديث الراحم يرحم الرحمن مسلسل بيش؟ لا غلط، هذا يسمى حديث الرحمة، يسمى حديث الرحمة. مسلسل بالأولية هذا وصف ثاني لكن هو حديث الرحمة. ولذلك من اللطائف أخبرني أحمد نصيب المحاميد من علماء دمشق أنه لما قدم عبد الحي الكتاني على دمشق وأراد أن يطوف على شيوخها قال لبدر الدين الحسني وكان معروفا بالحديث تحدثني بحديث الأولية؟ فسكت فكأنه ما سمع فأعاده عليه، قال تحدثني بحديث الأولية؟ قال له ما حديث الأولية؟ قال حديث الراحمون يرحمه الرحمن. قال هذا حديث الرحمة، لأن وصف المعنى الذي أراده الشرع أعلى من الوصف الذي طرأ عند بعض الرواة، لأن الأولية طرأت من سفيان بن عيينة فمن بعده، وأما معناه في الشرع هو الرحمة. ولذلك أكثر صفة دارت في إقامة جماعة المسلمين هي صفة الرحمة، حتى لو قيل إنه يروى فيها أكثر من 100 حديث لم يكن ذلك بعيدا، وأفردها جماعة من المحدثين كابن عبد الهادي وابن طولون وغيرهما بالجمع، فهي صفة من صفات جماعة المسلمين التي ينبغي أن تكون بينهم، وأولى الناس بها هم أهل العلم وطلابه ورواده، وإذا لم يتراحموا بينهم فإنه يبعد أن يرحم الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النصيحة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد سعيد اسمع النبي قال عن قيس بن ابي حازم عن جابر بن عبد الله انه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه ونصح لكل مسلم. قال هذا حديث صحيح حسن. قال حدثنا ابن القاعد اصبع بن عيسى عن محمد بن عجل عن قائم بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين النصيحه. قالها 3 مرات. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن معمره بن الداري وجرير وحكيم بن ابي يزيد عن ابيه وثوبان. باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد الترجمة. باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا حسن بن علي خلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا موسى بن عمرو بن عبد الله بن بروت عن جده بن بروت عن موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال هذا حديث حسن صحيح من الباب عن علي وأبي أيوب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخونا عبد الله المبارك قال أخونا يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. ويحيى بن عبيد الله يضعفه شعبة. الباب عن أنس. باب ما جاء في الستر على المسلمين. باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. وأحق الناس بذلك طلاب العلم أن يتفقدوا بعضهم بعضا ويشفقوا على أنفسهم. ومن بديع الحكايات عن سلفنا أن ابن أبي ذئب رأى رجلا اعتاد حلقته أياما ثم غاب، فسأل أصحابه عنه فلم يعرفوه، فذكر لهم وصفه فأخبروه أنه من الموضع الفلاني ولم يعرفوا اسمه، فلما ذهب إليه وزاره وجده مريضا ففعاده وخفف عليه مصابه، ثم التفت إلى أصحابه فقال: لم تعرفوا اسمه إذ كان معكم ولم تفتقدوه إذ غاب عنكم. أنتم لا أنتم عرفتم اسمه لما كان معكم ولا لما غاب تفقدتموه. تجد بعض طلاب العلم يبقون سنة كاملة يحضرون حلقة وينظر كل واحد للثاني ولا يعرف اسمه، وربما يعرض له غياب أيام لا يسأل عنه. أي علاقة، أي صلة في العلم إن لم يكن العلم يحملك على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق السلف الصالح. ولكن هذا الأمر شديد يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة حتى يصدق المرء فيه، فإن الذي يتعلم العلم ليعمل به يكفيه القليل فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يريد به الاستكثار يستكثر يستكثر ثم لا ينتفع به. ولذلك من أنفع الدعاء أن يديم العبد سؤال ربه أن يرزقه علما نافعا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا، لأن العلم النافع يرجع على العبد الخير في الدنيا والآخرة. وأما العلم المجرد الذي لا يكون فيه نفع فإنه ربما كان وبالا على صاحبه في الآخرة، وتعرفون الأحاديث في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الستر على المسلمين. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن قرشي قال حدثنا أبي قال عن عمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على محسن في الدنيا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على المسلم في الدنيا ستره الله على ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. وفي لو عين عمر عقبة بن عامر قال: هذا حديث حسن. وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو لم يذكروا فيه حديث عن أبي صالح. تقدم هذا الحديث أيضا فهو من الأحاديث التي كررها المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح عن المسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله المبارك عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التميمي عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال: هذا حديث حسن. ما قاعدة أم الدرداء؟ واسمها خير أحسنت أن أم الدرداء عندهم امرأة واحدة وهي أم الدرداء الصغرى تابعية اسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية، وأما الكبرى وهي الصحابية فاسمها خيرة، ولا رواية لها في أصحاب الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الهجرة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طعم يزيد التي عن أبيه بالأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وروى عن عبد الله مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عمرو وأبي هند الداري قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مواساة الأخ. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عسير رضي الله عنه وقال: لما قدم عبد الرحمن عوف في المدينة. شوفوا هذول أهل الحديث. باب ما جاء في مواساة الأخ، شوف الترجم وشوف الاستنباط، ونحن هذه المعاني تغيب عنا فهما فكيف عملا، لكن من لم يكن له فهم لم يكن له عمل، لكن الذي يكون له فهم يكون له عمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عنسر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف في المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه فقال له: هلم وقاسمك ما لي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فدلوا على السوق فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر صفرة قال: مهيم. فقالت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: فما أصدقتها؟ قال: نواة. قال حميد: أو قال وزن نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. قال: هذا حديث معسى صحيح. وقال أحمد محمد: وزن نواة من ذهب وزن ثلاث دراهم وثلث. وقال إسحاق: وزن نواة من ذهب وزن خمسة دراهم. قال أخبرني بذلك إسحاق بن صهيب أحمد بن حنبل وإسحاق. باب ما جاء في الغيبة. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك مما يكره. قال: أرأيت إن كان فيما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بأته. وفي الباب عن أبي ورزة وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحسد. قال حدثنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: هذا حديث حسن صحيح. والباب عن أبي بكر الصديق والزبير العوام وابن عمر وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال عن سفيان قال عن زوري عن سامع عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى عن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في التباغض. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن عمش عن سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. وفي الباب عن أنس بن سليم بن عمرو بن الأحمص عن أبيه قال: هذا حديث حسن. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في إصلاح ذات البين. قال وحدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمرو بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكاذب من أصح بين الناس وقال خيرا أو نما خيرا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد كلاهما قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقال محمد في حديثه: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. قال: هذا علي بن حسن لا يعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شارب بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن أسماء. قال حدثنا بذلك محمد علي أبو كريم قال حدثنا أبي زائدة عن داود بن أبي هند في الباب عن أبي بكر. باب ما جاء في الخيانة والغش. قال حدثنا قتيبة قال عن النيفع عن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. وفي الباب عن أبي بكر قال: هذا حديث حسن غريب. قوله عن أبي صرمة ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو صرمة الأنصاري صحابي اختلف في اسمه على أقوال. قوله عن لؤلؤة ليس في رواتهم من النساء من اسمه لؤلؤة سوى هذه المرأة وهي لؤلؤة الأنصارية مولاتهم، فليست هي من الأنصار صليبة وإنما هي من الموالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد المحمد قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثني أبو سلمة الكندي قال حدثنا فرقد السبخي وعن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. قال: هذا حديث غريب. باب ما جاء في حق الجوار. قال حدثنا قتيبة قال عن الليث بن سعيد عن أحمد سعيد عن أبي بكر وابن محمد بن عبد بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلوات الله عليه يوصيني بالجنة حتى ظننت أنه سيورثه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد عبد الله علي قال حدثنا سفيان عن داود بن شابورة وبشير بن أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة بأهله فلما جاء قال: أهديت من جار اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي رواية عن عائشة بن عباس وعقبة بن عامر وأبي هريرة وأنس عبد الله بن عمرو ومقدام بن الأسوري وأبي شريح وأبي موتى رضي الله عنهم قال: هذا حديث عن سوغري بن آدم أجي يقول: هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن بارك عن حمزة بن شريح عن شريح بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خير من صاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم من جاره. قال: هذا حديث حسن غريب. أبو عبد الرحمن الحبري اسمه عبد الله بن يزيد. باب ما جاء في إحسان الخدم. قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن واصل عن مروان بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلف ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وفي الباب عن علي بن سلمة بن عمر أبي هريرة رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن المعرور بن سويد ليس في رواتهم من اسمه المعرور سوى هذا الراوي وهو المعرور ابن سويد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد المنيعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن يحيى عن فرقد عن مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الجنة سيء الملكة. قال: هذا حديث غريب. وقد كلم يوسف اختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا عبد الله عن فضيل بن غزوان عن النبي نعمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قدم أملك وبريئا مما قال له وقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر وابن أبي نعمان، وابن أبي نعمان هو عبد الرحمن بن أبي نعمان البجلي ويكنى أبا الحكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم تميان به عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. إبراهيم تيمي هو إبراهيم يزيد بن شريك. هذا من أدلة البداءة في الأهم بكلمة اعلم. قال: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. وفي القرآن ها يا غضاء ايش لا بالإفراد نبيها بعدين هذا مو في مقام الإعلام. يا خالد عبد الله ايش فاعلم أحسنت هذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن في مقطع جاء في أول ليس في أول الآية ولكن في أول المقطع. نافع ما حد يقرأ نافع؟ طيب في قراءة ابحثوا عن قراءة تجدون هذه الفائدة في سورة البقرة فيها كلمة اعلم بفعل الأمر. نعم أحسن. لذلك علم القراءات مفيد، ما في علم غير مفيد. علم القراءات فيه مسائل عقدية وفقهية وصولية وعربية سلوكية، ولكن كل علم يؤخذ بحقه وينزل منزلته، ويعرف الطالب متى يتلقى العلم، يعرف متى يقرأ القراءات متى يقرأ الحديث متى يقرأ الفقه متى يقرأ الاعتقاد، ويسترشد بمرشد. إنه لا سبيل إلى أخذ العلم إلا بمعلم يهديك، وهذا المعلم لا بد أن يكون متأهلا، والأهلية لا بد أن يكون معها نصحه للطالب فيما ينفعه، ليس مجرد تمكن في العلم. هناك تمكن في العلم لكن هناك مرتبة أخرى وهو نصحه للطالب. يعني ما يأتي إنسان مثلا مبتدئ مثلا، رأنا بعض الإخوان في القراءات عاد يسامحونا، لكن تجد بعض الإخوان في القراءات يأتيه بعض الطلبة يريد أن يقرأ على تحفة الأطفال، فيقول لا لا ما تنفع هذه تحفة الأطفال، تحفة الأطفال هذه ما تصلح، نقرأ الجزرية أو نقرأ في أبواب الحروف من الشاطبية أو من الطيبة أبواب التجويد. هو ينظر إلى نفسه هو، لكن لا ينظر إلى حال الطالب في الابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العفو عن الخادم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن عباس بن خالد الحجري عن ابن جريد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. قال: هذا حديث عسى غريب ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة قال عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد وذكر نحوه، وروى بعض ما حديث عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عبد الله بن عمر. باب ما جاء في أدب الخادم. قال حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن هارون عبدي عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه وذكر الله فارفعوا أيديكم. وأبو هارون عبدي واسمه عمارة بن جوين قال: قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال: فقال يحيى بن سعيد: ضعف شعبة أبو هارون أبا هارون العبدي. قال يحيى: ما زال ابن عمرو يروي عن أبي هارون حتى مات. باب ما جاء في أدب الولد. أعد: أبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين قال: قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال: بياض. وقال يحيى: لا ليست بياض، هو ركب بين نسختين هداه الله. قال علي المديني قال يحيى بن سعيد، هذا الإسناد يروي به عن يحيى بن سعيد، فكان لا ينبغي أن يلفق أو يبين. قال أبو بكر العطار قال علي المديني قال يحيى بن سعيد، والنسخة الأخرى وقال يحيى بن سعيد بدون إسنادها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين قال: قال أبو بكر العطار قال علي المديني قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى: ما زال ابن عمرو يروي عن أبي هارون حتى مات. باب ما جاء في أدب الولد. قال حدثنا قتيبة قال عن يحيى بن على الناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. قال: هذا حديث غريب. وناصح بن علاء الكوفي وناصح ابن علاء الكوفي وليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف أهل الحديث إلا من هذا الوجه. وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره وهو أثبت من هذا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عامر ابن أبي عامر الخزاز قال حدثنا يوم موسى عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نح ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز. وأيوب بن موسى هو ابن عامر بن سعيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل. باب ما جاء في قبول الهدية والمكافاة عليها. قال حدثنا يحيى بن أثم عليهم وخشم كرام قال حدثنا عيسى بن يوسف عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الهدية يثيب عليها. وفي لوعة عن أبي هريرة وأنس بن عمر وجابر رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يوسف عن هشام. باب ما جاء في الشكر من أحسن إليك. قال حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا ربيع المسلم قال حدثنا أحمد محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال: هذا حديث صحيح. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن ابن أبي ليلى قال وحدثنا سعيد الموكع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وعن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي رواية عن أبي هريرة وأشعث بن قيس بن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن. باب ما جاء في قوله أخبار حدثنا أبو معاوية، ما قاعدته؟ نعم. أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي. وهذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، استنبط منه شيخنا بن باز استنباطا لطيفا، وهي خطأ الجملة المشهورة: لا شكر على واجب. قال: هذا خطأ، بل من أحسن من الناس يجب شكره على إحسانه، لأن الناس يشكرون والله سبحانه وتعالى يشكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصناع المعروف. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا نضر محمد بن جرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمين عن مالك بن المرثد عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وفي جابر عن المسعود وجابر بن حذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: هذا حديث عسى غريب. أبو زبير سماك الوليد الحنفي والنضر بن محمد والجرشي اليمامي. قوله حدثنا أبو زميل ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى سماك بن الوليد الحنفي، وهو يذكر بكنيته كثيرا، فإذا وقع عن أبي زمير عندهم فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المنحة. قال حدثنا بكر بن قلعة إبراهيم بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن طه بن مصرف أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن سجدة يقول: سمعت عمر بن عازم رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحمد يعتل بني أو ورق أو أوهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. قال: هذا علي معصوم بن غريب الحديث أبي إسحاق عن طه بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن شعبة عن طه بن مصرف هذا الحديث والباب عن نعمان بن بشير، ومعنى قول من أحمد يعتل ورق إنما يعني به قرض الدراهم، قول ما وهد أو هدى زقاقا قال إنما يعني به هداية الطريق وهو يرشد السبيل. باب ما جاء في معطي الأذى عن الطريق. قال أحد القيد بعملك الناس عن سمين عم صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي الباب عن برسة بن عباس وأبي ذر رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن المجالس بالأمانة. قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا عبد الله مبارك عن أبي ذر قال: أخبرني عبد الرحمن عطاء عبد الملك بن جابر عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدث رجل حديث ثم انتبه فهي أمانة. قال: هذا حديث حسن إنما يعرفه من حديث أبي ذئب. قوله عن ابن أبي ذئب ما قاعدته أحمد؟ حسنت أن هذه الكنية هي لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السخاء. قال حدثنا الخطاب زياد بن يحيى الحسني البصري قال حدثنا حاتم مردان قال حدثنا يوبا بن النبي ملكت عن سامة أبي بكر قال: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء لما أدخل عني الزبير أفأعطي؟ قال: نعم لا توكي فيك عليك. يقول: لا تحصي فيحصى عليك. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعض هذا الحديث بهذا السند عن ابن ابي مليكه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن سمعة ابي بكر، وروى غير واحد هذا عن ايوب ولم يذكر في عباد بن عبد الله بن الزبير. قال احد قوله عن ابن ابي مليكه ما قاعدته؟ ترى مر علينا حديث الايمن في الايمن الاخوان في اليمين. ها عبد الله بن عبيد الله، أن هذه الكنية عند الإطلاق يراد بها عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد والله أقوى عن يحيى بن سعيد راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أحمد سعيد عن العرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد قل سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن أحمد سعيد إنما يروى عن أحمد سعيد عن عائشة شيء مرسل. باب ما جاء في البخل. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صرف موسى قال حدثنا مالك بن دينار عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. وفي الباب عن أبي هريرة قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صدقة بن موسى. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صالح بن موسى عن فرقد السبخي عن عمرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا مناد. قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن هشام رافع عن أحمد بن بكر عن سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في النفقة على الأهل. قال حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا عبد الله مبارك عن شعبة عن عتيبة ثابت عن عبد الله بن يزيد عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن ميتة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مقلبة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفق الرجل على عياله، ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفق الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله عز وجل به. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الضيافة. قال حدثنا قتيبة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني مشروح الحدوي أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة ثلاثة أيام وما كان مع ذلك وصدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدث النبي عمر قال: نسفين وعن ابن عجل عن سعيد المقري عن مشرح الكعبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عني بعد ذلك وصدقة من الله حلو أن يثوي عنده حتى يحرج. ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاع المنزل المحرج والضيق، إنما قوله حتى يحرج يقول حتى يضيق عليه. ألما معنى اشتوى به رؤية وقد روى مالك الناس وليث مسعني عن سعيد المقري قال: هذا حليم حسن صحيح. أبو شرح الخزاعي وهو الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. قوله عن ابن عجلان ما قاعدته؟ أحسنت، أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عجلان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سعي الأرملة واليتيم. قال أحدنا الأنصاري: قال عبد المعنى، قال عبد المالك عن سواد بن سلم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم: قال سعي الأرملة والمسكين كم جاري في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال أحدنا الأنصاري: قال عبد المعنى، قال عبد المالك عن ثابت بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك. قال أذحني مع صنصعي الغريب أبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن طعيم وثور بن يزيد الشامي وثور بن زيد المدني. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال أحدنا قتيبة قال عن منكدر عن ابن محمد المنكدر عن النبي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تبرع من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصدق والكذب. قال أحدنا أنه قال عن معاوية عن عمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، وإن الصدق يدين البر، وإن البر يدين الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يدين الفجور، وإن الفجور يدين النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والباب عن أبي بكر وعمر عبد الله بن الشخير وابن عمر قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا يحيى بن موسى قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني: حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فقر بعبد الرحيم بن هارون وقال: نعم. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم بن هارون. باب ما جاء في الفحش. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وغير واحد كلهم قالوا عن عبد الرزاق بن عمرو بن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء الا شانه، وما كان الحياء في شيء الا زانه. ولو عن عائشه قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث عبد الرزاق. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال بل شعبة عن مشي قال أنه قال: سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اللعنة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال عن عبد الرحمن المدين قال حدثنا هشام عن خزاعة عن حسان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وفي الباب عن عباس وابي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال حدثنا محمد سابقا عن إسرائيل عن عمش عن إبراهيم عن قبت عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش والبذيء. قال: هذا حديث حسن غريب وقد روى عن عبد الله من غير هذا الوجه. قال حدثنا زيد بن مخزم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن العلي عن عباس رضي الله عنه رجل لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحد أسنده غير بشر بن عمر. باب ما جاء في تعليم النسب. قال أحدنا أحمد حمدي قال أخونا عبد الله مبارك عن عبد المالك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى بن بعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم أحبت بلاد متراته بالمال من ساءتهم في الأثر. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، معنى قولي من ساءتهم لا تلي يعني به الزيادة في العمر. باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال أحدنا عبد المحمد قال عن أبي سعيد سفيان عبد الرحمن زيد بن عمر عبد الله بن يزيد عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وإفريقي وضعف الحديث، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبري. باب ما جاء في الشتم. قال أحدنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعن البادئ منهما ما لم يعتني المظلوم. وفي رواية عن سعد بن مسعود عبد الله بن غفار رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا محمود مغيلان قال أحدنا أبو داود الحفري وعن سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وقد اختلف أصحاب سفيان بهذا الحديث، روى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجل محرف عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مكيع قال حدثنا سفيان عن زبير عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبير: قلت لي أبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قول المعروف. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرني عن مسلم عبد الرحمن بن إسحاق عن عمر بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نياب. قال: هذا حديث غريب لا يعرفه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. وقد تكلم بعض الحديث عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق قرشي ومدني، وأثبت من هذا كلاهما كان في عصر واحد. باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال حدثنا النبي عمر قال بن سويرم عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم لأحدهم أن يطيع الله عز وجل ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. وقال كعب: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والباب عن موسى بن عمر قال: هذا حديث حسن صحيح. قال احد المقرب قال ما كان عن سبيل عن اليقظان عن زادان عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه على كتبان المسك والله قال يوم القيامه عبد ادى حق الله وحق وليه ورجل اما قوم وهم به راضون ورجل ينادي مصراته خمس في كل يوم وليله. قال هذا حديث معسو غريب عن ابن حديث سبيان وابن اليقظان اسمه عثمان بن قيس. باب ما جاء في معاشره الناس. قال احد المدان قال عبد الرحمن الدين قال سبيان عن ابن ابي تمام عن ابي شبيب عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها خالق الناس بخلق حسن. والباب عن ابي هريره قال هذا حديث حسن. قال حدث محمود غيلان قال حدث ابو احمد بن نعيم قال عن سفيان عن حبيب بهذا الاسناد. قال محمود وحده ما كان عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال محمود وصحيح حديث ابي ذر. قوله حدثنا ابو ندار ما قاعدته؟ هذا اللقب لراو واحد عندهم هو محمد بن بشاره العبد يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه، ووقع في نسخة من نسخ الترمذي حدثنا بندار محمد بن بشار في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من جاء في ظن السوء. قال حدثنا أبي عمر قال عن سفيان عن زيد رجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياكم من ظن فإن الظن أكذب الحديث. قال هذا حديث عن سعيد بن سعيد بن محمد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال وقال سفيان الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي يثم فالذي يظن ظن ويتكلم به، وما ظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. باب ما جاء في المزاح. قال أحد عبد الله بن وضاح الكوفي قال عن عبد الله بن يزيد عن شعبة بن التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخي الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أحد أنه قال عن مكيب عن شعبة بن التياح عن أنس رضي الله عنه ذلك نحوه. قال هذا حديث عن صحيح أبو التياح اسمه يزيد بن حميد. قال أحد عباس بن محمد الدوري وقال أحد علي بن الحسين قال أخونا عبد الله مبارك أمسى بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. هذا حديث حسن معنى قول إنك تداعبنا إنما يعنون إنك تمازحنا. قال أحد مقتبس قال أحد خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس رضي الله عنه رجل سحم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع ولد ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. قال هذا حديث صحيح غريب. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا موسى عن شريك عن صلى الله عليه وسلم عن اسمانك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمد قال أبو سامة إنما يعني به أنه يمازحه. باب ما جاء في المراء. قال أحدنا عقد المكرم البصري قال أحد من أبي هديك قال أخوني سمعت مردان الليثي وقال عن اسمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الكذب وباطل بني له في ربض الجنة ترك المراء ومحق بني له في وسطها ومن حسن خلقا بني له في أعلاها. هذا علي محسن أعرف لمحي سمة بن وردان عن أنس رضي الله عنه. قال أحدنا فضلت من فضل الكوفي وقال أحدنا أبو بكر عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثمان لا زال مخاصم من هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قال أحدنا زي بن أيوب الغدري وقال عن المحاري وعن ليث عن الملك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمالي أخاك ولا تمازح ولا تعيد موعدة ما تخلفها. قال هذا علي محسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. عبد الملك عندي هو ابن أبي بشير. باب ما جاء في المداراة. قوله باب ما جاء في المداراة. ما هي المداراة؟ المداراة هي ملاينة الخلق في حملهم على الحق، ملاينة الخلق في حملهم على الحق، وهي خلق كريم. وأما المداهنة فهي خلق ذميم. فالمداهنة أن يسكت عن الحق لأجل الخلق، وأما المداراة هو أن يلاين الخلق لأجل أن يحملهم على الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدث ابن أبي عمر قال عن سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فقال بئس ابن عشيرة أو قال أخ عشيرة. ثم أذن له فأذن له القول فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت له ما قلت ثم أذنت له القول. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. قال أحد المكرمين قال عن سفيان بن عمرو الكلبي وعن محمد بن سلمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغضك يوما ما وبغض بغضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال هذا حديث غريب لا يعرفه بهذا السند من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة غير بإسناد غير هذا. رواه الحسن بن أبي جعفر وحديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح عن علي موقوفا. باب ما جاء في الكبر. قال أحد أبو شامي الرفاعي قال أحد أبو بكر بن عياش عن العمش عن إبراهيم عن قبت عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه من قبل حبت من قدم من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه من قبل حبت من إيمان. أولى عن أبي هريرة بن عباس بن سلمة بن أكوع أبي سعيد رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدث محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن كما قال حدثنا محمد قال عن شعبة عن ابراهيم تغلب عن فضيل بن عمرو عن ابراهيم عن قبطه عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنه مثقال ذره من كبر ولا يدخل النار مثقال ذره من ايمان. قال فقال الرجل انه يعجبني ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. وقال بعض اهل العلم في هذا الحديث لا يدخل النار من كان بقلبه مثقال ذره من ايمان انما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يخرج من النار من كان بقلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقال من تخلد في النار فقد أخزيته. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمر بن راشد عن أنس بن سلمة بن أكوع عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا شعبة بن سواد قال حدثنا أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير مطعم عن أبيه أنه قال يقول لي في يدي هو قد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا وليس فيه من كبر شيء. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في حسن الخلق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن مملك عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. وفي عن عائشة أبي هريرة وأنس وسلمة من شريك رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد أبو كريم قال أنا قيس ليث الكوفي مع مطرف عن طائع من درداء عن درداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وأن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال أحد أبو كريم محمد عليه قال أحد عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. قال هذا حديث صحيح غريب عبد الله بن إدريس وابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو أبي عبد الله المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. باب ما جاء في الإحسان والعفو. قال أحد أبو دار وأحمد بن يعمر وأحمد بن غيلان كلهم قالوا أخبرنا أبو أحمد الزبيري وعن سفيان بن إسحاق بن الأحوص عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله رجل أمر به فلا يقليني ولا يضيفني فيأمر به فأجزيه. قال لا أقله. قال ورآني رث الثياب فقال هل لك من مال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. وفي الأربعة عن عائشة وجابر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا علم حسن صحيح أبو الأحوص اسمه عفو من مالك من نضرة الجشمي. ومعنى قوله أقله يقول أضفه والقرى هو الضيافة. قال أحد أبو الشامي الرفاعي محمد يزيد قال أحد محمد فضي عن الوليد بن عبد الله بن جبير عن الطبيعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطموا أنفسكم من أحسن الناس وأن تحسنوا النساء ولا تظلموا. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في زيارة الإخوان. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا والحسين بن ابي كبش البصري وكلاهما قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلوسي وقال حدثنا ابو سعيد القسملي وهو الشامي وعن عثمان بن ابي سولد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد من يظلم زرع خلوه في الله ناداه منادي ان طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنه منزلا. قال هذا علي حسن غريب ابو سنان اسمه عيسى بن سنان وقد روى احمد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. قوله القسملي وليس القسملي بكسر القاف ابو سنان القسملي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحياء. قال أحد المكرمين قال أحد عبد سليمان عبد الرحيم محمد بن بشر عن محمد بن عمرو أنه قال أحد المسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وفي الباب عن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعبران بن حصين رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التأني والعجلة. قال أحد الناس عني قال أحد أنه محمد قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وفي الباب عن ابن عباس قال هذا حديث حسن غريب. قال أحد المقتيبة قال أنه محمد قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو لم يذكر فيه عن عاصم صحيح حديث ناصر بن علي. قال أحد محمد بن عبد الله بن مزيع قال أحد مشهور مفضل عن قرة بن خالد عن أبي جهل عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناء. قال هذا حديث حسن صحيح غريب في الباب عن أشج العصري. قوله عن أبي جمرة ما قاعدته؟ أحسنت. أنما جاء على هذا الرسم فهو بالحاء المهملة سوى هذا الراوي وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا مصعب المديني وقال أحدنا عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعدي السعدي ونبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنات من الله والعجلة من الشيطان. قال أدعني غريب وقت كلام بعض العلم في عبد المهيم بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه ولا شجم عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ. باب ما جاء في الرفق. قال أحدنا من أبي عمر قال عن سليمان عن ابن عبد أبي مليك عن ابن مملك عن ابن درداء عن ابن درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيل ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخيل. أبدا معنا أشتوى جيم عبد الله بن رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو كريم قال عدنا مكرم عن زكريا بن إسحاق عن عبد الله بن صفيان عن أبي معاذ عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فقد اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال هذا حديث معاذ وصحبه معمدي اسمه نافذ. وابن أبي عناس وأبي هريرة عبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم. باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال جابر بن سليمان الضبعي وقال ثابت عن رضي الله عنه قال خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما قال لي أف قط وما قال إن شيء صنعته لما صنعته ولا إن شيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان أحسن الله إليكم وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أشتاء البراء قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال بل أن شعبة نبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يزني بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. باب ما جاء في حسن العهد. قال أحد أبو هشام الرفاعي قال أحد حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على عهد من زوج النبي صلى الله عليه وسلم غرت على وما بي أن أكون أدركتها وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من كان لا يذبح الشاة ويتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في معالي الأخلاق. قال حدثنا أحمد بن حسن بن قراش البغدادي قال حدثنا حبان بن داني قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد قال عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فالمتفهقون قال المتكبرون. أبي الأعمى عن أبي هريرة قال هذا علي معسى وغيره من هذا وجه الثرثارون كثير الكلام والمتشدق الذي يطمر عن الناس بالكلام ويبدو عليهم وراء بعض من أحد بارك من فضالة عن محمد بن كثير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عبد ربه بن سعيد وهذا صح. باب ما جاء في اللعن والطعن. قال أحد المدان قال أخونا أبو عمرو كريم بن زيد عن سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. وفي رواية عبد الله بن مسعود قال هذا حديث حسن غريب وروى بعض هذا الحديث بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا وهذا الحديث مفسر. باب ما جاء في كثرة الغضب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال لا تغضب فرد ذلك مروان كل ذلك يقول لا تغضب. وفي رواية عن أبي سعيد مسلم بن صرد قال هذا حديث معاذ بن صحيح غريب هذا وجه أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. باب في كظم الغيظ. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن ابي ايوب وقال حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس الجواني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء. قال هذا حديث حسن غريب. قوله حدثني ابو مرحوم ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنيه سوى هذا الراوي وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني وأبو مرحوم يذكر بكنيته أكثر من ذكره باسمه فتجده في الأسانيد عن أبي مرحوم عن سهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجلال الكبير. قال حدثنا محمد بن ثنا قال عن يزيد بن بيان عقيل قال حدثني أبو رحيم الأنصاري عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال هذا حديث غريب لا يعرفه من حديث الشيخ يزيد بن بيان وأبو رجال الأنصاري وآخر. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتهاجرين. قال حدثنا أبو الرجال الأنصاري عندك إيش مشكولة يا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الزنبيان وأبو أبو الرجال زوج عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتهاجرين. قال أحد أنقطيب قال عن عبد الله بن محمد يامس بن مصعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين يقول ردوا هذين حتى يصطلحا. هذا حديث عسى صحيح وروى ذروا هذين ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل المسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاثة أيام. باب ما جاء في الصبر. قال أحد الأنصاري قال عن معمر قال ما يكون أسعى زرع عطاء من يزيد عن سعيد رضي الله عنه الناس من أنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغنيني الله ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. والباب عن سين قال هذا علي وعسى صحيح وروى هذا حديث عن مالك فلن أدخره عنكم ويروى عنه فلم أدخره عنكم والمعنى فيه واحد يقول لن أحبسه عنكم. باب ما جاء في ذي الوجهين. قال أحدنا نادم قال عن معاوية عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشعل الناس عند الله يوم القيامة إلى الوجهين. والباب عن مالك وأنس قال هذا حديث عسى صحيح. باب ما جاء في النمام. قال أحد النبي عمر قال عن سفيان عن مصنع إبراهيم عن من حيث أنه قال ما رجع حذيفة بن يمان رضي الله عنه فقيل له هذا يبلغ المران حديث عن الناس فقال حذيفة سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل الجنة قتات. قال سفيان قتات النمام قال هذا حديث عسى صحيح. باب ما جاء في العيد. قال أحدنا أحمد المنيع قال عن زبنا رنا قيل له هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس يعني ينمه إليهم على أي وجه؟ على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. لذلك إذا كان على وجه الإصلاح لا يدخل في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العيد. قال حدثنا أحمد المنيعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والعين شعبتان من الإيمان والبداء والبيان شعبتان من النفاق. قال هذا عن ابن حسن غريب وإنما يعرف من حديث أبي غسان محمد بن مطرف قال والعي قلة الكلام والبداء هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما يرضي الله. قال باب ما جاء في إن من البيان سحرا. قال أحد أقطيب قال عن عبد محمد عن زيد بن أسمع بن عمر رضي الله عنهما رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فعجب الناس من كلامهما فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من البيان سحرا أو قال إن بعض البيان سحر. وفي الباب عن عمار بن مسعود عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح. باب ما جاء في التواضع. قال أحد أقطيب قال عن عبد محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص صدقة مالي وما زاد الله رجلا يعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والباب عن رحمنا عوف بن عباس وابي كبش الماري واسمه عمر بن سعد قال هذا حديث عسى صحيح. باب ما جاء في الظلم. قال احد عباس بن عبدي قال احد ابو داود الطيسي وعبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عبد الله بن دينار عبد عم عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الظلم ظلمات يوم القيامه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشه وابي موسى وابي هريره وجابر رضي الله عنهم قال هذا حديث عسى غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء في ترك العيب للنعمه. قال احد احمد بن محمد قال عبد الله بن مبارك عن سفيان عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهاه اكله والا تركه. قال هذا حديث عسى صحيح وابو حازم هو الاشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال أحدنا يحمل أكثم الجر المعالين قال أحدنا فضل قال حدثنا يحمل أكثم الجر المعالين قال أحدنا فضل موسى قال أخوان حسين وقل عن أوفى بن دلهم عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رافع قال يا معشر ما قد أسلم لساني ولم يقضي الإيمان إلى قلبي. لاحظوا هذا الحديث ترجم عليه قال باب تعظيم باب ما جاء في تعظيم المؤمن ثم جاء في الحديث ما يدل على تعظيمه صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم نادى بصوت رفيع ثم اسمع ماذا قال. أحسن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخي المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته ويفضح ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا من حديث حسين بن واقد وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي وعن حسين بن واقد ذكر نحوه وقد روي عن برزة سميع النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في التجارب. قال أحد أنقطيب قال على عبد الله بن أبي عامر حادي عند الراجع عن الهاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه. قوله في الحديث السابق عن أوفى بن دلهم ابن دلهم ليس في رواته من اسمه أوفى إلا هذا الراوي وهو أوفى ابن دلهم البصري. قوله عن دراج ما قاعدته إلا دراج ابن سنت ليس في رواته من اسمه دراج سوى دراج ابن سمعان المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطى. قال أحد عن ابن حجين قال أخبرني إسماعيل بن عياش عن عمرة بن غزية عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوب يزور. وابن عن إسماعيل بن أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما قال: هذا حديث عسى غريب، ومعنى قولي من كتم فقد كفر يقول كفر تلك النعمة. باب ما جاء في الثناء بالمعروف. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري والحسين بن الحسين المروزي بمكة كلاهما قال حدثنا حفص بن جواب عن سعير بن خمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال فعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. قال: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حي أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وسألت محمدا فلم يعرفه. قال: حدثني عبد الرحمن بن حزم البلخي قال: سمعت المكي ابن إبراهيم يقول: كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فسأله فقال ابن جريج لخازن: أعطه دينار. فقال: ما عندي إلا دينار، وإن أعطيته لجعت وعيالك. قال: فغضب وقال: أعطيه. قال المكي: فنحن عند ابن جريج جاءه رجل بكتاب وصرة، وقد بعث إلي بعض إخواني وفي الكتاب إني قد بعثت 50 دينارا. قال: فحل ابن جريج الصرة فعدها فإذا هي 51 دينارا. قال: فقال ابن جريج لخازن: قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا. آخر أبواب البر والصلة. قوله عن سعير بن الخمس: ليس في رواته من اسمه سعير سوى هذا الراوي، وهو سعير ابن الخمس التميمي، وغيره مما هو على صورته آخره دال سعيد. وقوله في هذا الحديث: هذا حديث حسن جيد، تقدم معنا هذا على شيء من الحديث ما تقدم في أحكامه جيد، فهذا الحديث زاد فيه رحمه الله تعالى وصف الجيد. والجيد كما ذكر السيوطي في تدريب الراوي هو مرتبة متوسطة بين الحسن والصحيح، فهو متردد بينهما، فهو أعلى الحسن وأدنى الصحيح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وآخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.